بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع والأخير إن شاء الله تعالى في مجالسنا التي نتذوق فيها معلقة امرئ القيس. هكذا نحط رحالنا مع امرئ القيس في الفصل الأخير من القصيدة. بدأ أولا: فبكى على الديار واستبكى ووقف واستوقف، وتكلم عن الدموع، وتكلم عن حاله بعد فراق أحبته، والله أعلم من هم أحبته. ثم انتقل إلى الفصل الثاني، إلى فصل دارة جلجل، وذلك حينما قال: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. وهكذا انتقل من فصل الذكرى، ذكرى البؤس والضياع، ذكرى الدموع، أو من فصل الدموع وذكرى الدموع والحزن والآلام، وهو الفصل الذي بدأ به القصيدة: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، بسقة اللوى بين الدخول وحوملي، فقوضح فالمقرات لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب وشمألي، كأني غداة البين يوم تحمل، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. هكذا انتقل من هذا الفصل إلى فصل آخر، هو فصل يوم دارة جلجل: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي. وبعد هذه المغامرة يهجم عليه فصل جديد، ألا وهو فصل فاطمة: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. وهو فصل كما يظهر منه فصل أيضا فصل بؤس وضياع وذكرى ألم. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد فاءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وهو فصل قصير كما هو واضح. يعقبه بعد ذلك بالفصل الرابع، بالذكرى الرابعة، وهي أجمل ذكرى يمر بها، وأروع ذكرى يمر بها، وأطول ذكرى يمر بها في هذه القصيدة، وهي ذكرى بيضة الخدر: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراثا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، إلى آخر ما قال في هذه. ثم كأنه يعاقب عليها بذكرى بئيسة، أو كأنه يعقبها بذكرى بئيسة، بذكرى مظلمة، بذكرى الليل الذي هو كموج البحر، وكأن موج البحر جاء ليمحو له ويظلم له. هذه الذكرى الأولى، ذكرى بيضة الخدر، جاء ليغلق عليه هذا النور الذي ذكره حينما قال: تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي. جاءت هذه الذكرى البئيسة، الفصل الرابع في هذه القصيدة، وذلك حينما قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصداح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. هذه الذكرى الخامسة. أما الذكرى الرابعة فهي ذكرى بيضة الخدري. نعم. ثم يخرج من هذه الذكرى كأنه يأخذ موجة أخرى، انظروا إلى هذه الموجات المتعاقبة، كأنه يقاوم، تضطرب نفسه، تختلج الذكرى وتضطرب في نفسه، ولكنه اضطراب واختلاج منظم يقاوم فيه. تهجم عليه الذكرى البئيسة فيقاومها بذكرى ذكرى عز وملك، فتهجم عليه الذكرى البئيسة ذكرى الضياع والآلام، فيقاومها بذكرى عز وملك. وهكذا بدأ بالبكاء، فقاومها بماذا؟ قاومها بيوم دارة جلجل، فهجمت عليه ذكرى فاطمة، فقاومها بذكرى بيضة الخدري، فهجمت عليه ذكرى الليل، فقاومها بذكرى الفرس، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكرم مكرم مقبل مجبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهكذا تأتي هذه الذكرى السادسة، ذكرى العز والملك مصورة في الفرس، ذكرى كلها قعقعة وصلابة وقوة وإنعام على الأصحاب. ثم تهجم عليه الذكرى السابعة والأخيرة، وهي ذكرى البرق والسيول التي تكب على الأذقان دوح الكنهبلي. تهجم عليه هذه الذكرى عنيفة، ولكنه أيضا لا ينسى نفسه ولا ينسى التعبير عن نفسه بين هذه الذكرى كما سيتبين لنا. وهكذا نحط رحالنا مع الشاعر في الفصل السابع والأخير، وهي ذكرى الضياع، ولكنه ضياع وفيه مقاومة، ضياع وفيه ما يبقى إلا مشيدا بجندلي، ضياع وفيه خصب نزول اليماني ذي العياب المخول، ضياع وفيها ريادة باقية كبير أناس في بجاد مزمل. وهذا هو الفصل الأخير. أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي، وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المخولي، كأن سباعا فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي، على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي، وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزلي. هذا الفصل غريب، أشعر بأنه أو بأن بعض أبياته تفسير لقوله وهل عند رسم دارس من معولي. تلاحظون هنا أنه ذكر في هذا الفصل الأخير الأصحاب الذين ذكرهم في الفصل الأول حينما قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، هنا ذكرهم أيضا حينما قال أحار ترى برقا كأن وميضه، أحاري يعني أي حارث يكلم حارث، أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، وحينما قال قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي، هناك قال وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، فقال لهم وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي. هكذا كان جوابه. وكأنه هذا الرسم الدارس يفصل كيف صار رسما دارسا هنا في هذا الفصل، كأنه يقول لهم أشعر بشيء من هذا، كأنه يقول لهم الآن اجلسوا معي وسأخبركم بالأمر. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. بدأ بقوله في هذا الفصل: أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. يقول لصاحبه الحارث: أحاري، هكذا على الترخيم، يقربه إليه، يتودد إليه في الحديث، ويناديه بالهمزة التي تدل على قربه، ليدل على أنه قريب منهم. أحاري ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب، أهان السليط في الذبال المفتل. هذان البيتان تركيبهما غريب، هذان البيتان تركيبهما غريب. لماذا؟ لأنه يتداخل، التركيب فيه يتداخل، وهذا التركيب لا يفعله الشاعر إلا قصدا، مثل هذا التركيب لا يفعله الشاعر إلا قصدا، خاصة إذا كان شاعرا كبيرا كامرئ القيس، كان عبقريا فحلا كامرئ القيس. يقول: أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. قوله في حبي مكلل، هذا تصفة، أو هو صفة لماذا؟ للبرق. يقول: أحار ترى برقا في حبي مكلل كأن وميضه كلمع اليدين، هكذا. فقوله في حبي مكلل ليس ماذا؟ ليس وصفا للوميض، حينما قال أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، ليس هو ماذا؟ ليس كلاما عن الوميض، ولا عن الحبي، ولا عن التشبيه كلمع اليدين، يعني كلمع اليدين في حبي مكلل هكذا المعنى، لا. ولمع اليدين يعني حركة اليدين، لمع اليدين يعني حركة اليدين، حركة خاطفة سريعة. يقول: أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين، كأن وميضه كلمع اليدين، فليس متعلقا بلمع اليدين في حبي مكلل، وليس متعلقا بالوميض، وإنما هو متعلق بماذا؟ بنفس البرق. يقول: أحار، وهذا أصل التركيب، أحار ترى برقا في حبي مكلل، أحار ترى برقا في حبي مكلل كلمع اليدين، هكذا. أحار ترى برقا في حبي مكلل كأن وميضه كلمع اليدين. والحبي المكلل هو هذا السحاب النازل، وضعت لكم صورة له، وضعت لكم صورة له. الحبي المكلل، الحبي سمي حبيا لأنه كأنه قارب أن يحبو على الأرض، أو كأنه بالفعل يحبو على الأرض. والمكلل يعني المتراكم من الأعلى، المتراكم بعضه فوق بعض من الأعلى، كله طبقات متراكم كثيف، يعني ليس أنه سحاب رقيق قارب الأرض، لا، هو ثقل جدا. وانتبهوا، لأن هذه الصورة سنستحضرها حينما نقول وألقى بصحراء الغبيط باعاعه، يعني ثقله نزول اليماني ذي العياب المخول. انتبهوا إلى هذا، سنحتاج إلى هذا المعنى، إلى هذه الصورة. وضعت لكم الصورة، صورة السحاب، رأيتموها؟ رأيتم هذه الصورة؟ نعم، هذه الصورة، انظروها الآن، هذه الصورة التي ترونها الآن للسحاب الثقيل الذي أثقل بالماء فصار قريبا جدا من الأرض، وستراه بعد ذلك كثيفا من الأعلى، يعني كأن الذي أسقطه إلى الأرض ثقله من الأعلى، تحمله بهذا القدر الكبير من الماء، هذا القدر هو له وزن كبير، يحمل قدرا من الماء عظيما جدا. فهو حبي مكلل يكاد أن يحبو على الأرض، يكاد أن ينزل. وهذا يذكرني بقوله: ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجدت وتواريه إذا ما تشتكر. تقول: ديمة هطلاء فيها وطف، طبق الأرض تحرى، أي تطبق على الأرض، تنزل على الأرض، تحرى وتدر، تنتقي المكان الذي تنزل فيه وتدر عليه ودقها يعني سيولها ومطرها. يقول: أحار ترى برقا في حبي مكلل، يعني في سحاب نازل بهذا الشكل هو مكلل. ثم يقول: كأن وميضه كلمع اليدين. الدكتور محمد أبو موسى يقول قوله كأن وميض، هذه رواية الأصمعي، كأن وميضه كلمع اليدين. يقول: الذي أرجحه هو رواية المفضل الضبي، أريك وميضه كلمع اليدين. يقول الأفضل أن نقول، الرواية الأنسب والأفضل لامرئ القيس ولشاعر امرئ القيس، أن نقول: أحار ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، وليس رواية الأصمعي التي تقول: أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. فيقول: هذا أجود، لأن قولنا كأن وميضه كلمع اليدين هذا فيه تشكيك في التشبيه. يقول: كأن وميضه كلمعي، كأن وميضه كلمعي، فالأولى فيها تشكيك، فيها شك في هيئة، أو فيها شك في التشبيه، وهذا إضعاف للتشبيه، هذا إضعاف للتشبيه. فيقول: وهذا لا نجد له نظيرا في شأن امرئ القيس، أن يأتي التشبيه ضعيفا. أقول هنا: بل هذا تقوية للتشبيه، لأنه أراد إبعاد وجه الشبه، وهذا يتناسب مع قوله أحار ترى، أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين. لا يقول وميضه كلمع اليدين، لا، كأنه كلمعي. وكأن التشبيه بعد. لماذا بعد التشبيه؟ لماذا بعد وجه الشبه نفسه؟ لأنه سريع، قال كلمع اليدين، فكأنه يتكلم عن شيء خفي. وكأني أرى الشاعر هنا يجلس مع صاحبه هكذا وينظر إلى هذا الحبي المكلل ويقول: أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين. هذا يتناسب مع روح السؤال، لأنه لو كان واضحا بهذا الشكل لما كان لهذا التشبيه كبير معنى، أو لهذا التنبيه ولهذا الحوار من أصله. فهو كأنه يقول، حتى أنني أنظروا ماذا قلت الآن، كأنه يقول، أريد أن أبعد نوعا، أريد أن أحترس في الكلام. فكأنه يقول: أحار ترى برقا كأن وميضه كلمعي، يعني وميضه كأنه يشبه لمع اليدين في حبي مكلل. وهذا فيه دقة أعلى في التأمل والنظر. ولا أقول هنا هذا ليس له نظير في شامر القيس. لو كان المقصود بكأن، طبعا هو دكتور أبو موسى لا يقصد أنه استعمل كأن، هو يقصد أن يضعف التشبيه. فلو كان المقصود استعمال كأن والإبعاد، فلا، هذا موجود في شامر القيس، هذا موجود في شعره. هو فقط أراد أن ينفس بين المشبه والمشبه به، أراد أن يبعد الطرفين، وأراد أن يأتي بالطرفين كذلك، ولكن أراد أن يبعد بينهما. والإبعاد عموما هذا موجود في شعر امرئ القيس، ليس شرطا أن يكون هذا بعينه قد وقع كأن وميضه كلمعي، لا، هذا فيه تقوية للتشبيه من ناحية، فيه تقوية للتشبيه. نعم. فهو يقول كأن وميضه كلمعي اليدين، يعني كحركة اليدين، وكأنه يخفى من سرعته، وكأنه لا يكاد يرى. وهذا يتناسب مع جو السؤال الذي سأله امرؤ القيس: أحار ترى برقا في حبي مكلل كأن وميضه كلمع اليدين. هذا هو. وكما قلت، هذا يعني سمي حبيا لأنه يظهر وكأنه يحبو على الأرض من شدة قربه. نعم. قال: أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. أشعر هنا بشيء، وكأنهم يجلسون هنا، وكأنهم يجلسون هنا للنظر إلى شيء ما وخطر ما يحدق بهم. حكم يقول المعتاد في تشبيهه أنه يشبه بشيء مميز. ما المميز في لمع اليدين؟ لا أخفيك سرا أن هناك وسيمر علينا هذا في هذا الفصل، هناك أشياء في هذه القصيدة تحتاج إلى تعليل. سيبدأ هذا معنا في هذا البيت نفسه، هناك صور لا أستطيع أن أترجمها وأن أعللها في هذا البيت نفسه. لماذا يقول كلمع اليدين؟ أنا الذي أتأكد منه بل أتيقن منه أن هناك صورة مألوفة في نفس هذا الشاعر عبر بها ويفهمها عنه أهل عصره، لكنني بالفعل لا أدري لماذا يقول كلمع اليدين. كل ما قيل في ذلك أنه كحركة اليدين، والمراد التشبيه بالسرعة، وكأن من شرح هذا الكلام أيضا لا يعلم ما المميز فيها، وكأنه أمر قد ذهب مع الزمن، يعني شيء لا سبيل إليه. كل ما وحتى دكتور أبو موسى يعني هو يعتاد أن يشرح وأن يبين كذا، لم يزد على أن قال هنا المراد هو سرعة الحركة وكذا، ولمع اليدين هو حركة اليدين، لم يزد على ذلك. فهذا يدل على أن هذا أمر غير متصور أيضا تصورا بعيدا، وإلا لاستفاض فيها لأنها غريبة على تعريفاتنا، غريبة على كلامنا. فأيضا أنا لا أستطيع أن أتجاوز كونها كلام اليدين كحركة اليدين، مع علمي أن لها عمقا مألوفا غير هذا. أعلم هذا، أن لها عمقا مألوفا غير هذا، لكن ما هو هذا إلى الآن على الأقل إلى الآن ما لا طاقة لي به بالفعل. وسيقابلنا شيء آخر في هذا البيت أيضا، أو معه مع البيت الذي يليه، في البيت الذي يليه، لأن الكلام جملة واحدة أصلا، هذا البيت والبيت الذي يليه جملة واحدة. يقول أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. أقول تشعر هنا وكأن الشاعر ينتظر شيئا في الغيب، يتأمل شيئا. أترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين؟ سيأتي سريعا بسرعة في حبي مكلل يطبق على الأرض. يحبو مكلل يعني من فوق ضخم ثقيل، يعني إذا سقط علينا سيكون كارثة. انظروا إلى الصورة وأنتم تعرفوا هذا الكلام. ثم يقول يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليطة في الذبال المفتل. قلت لكم الشاعر تصرف تصرفا غريبا هنا يحتاج إلى تفسير يطمئن إليه. هنا عدة أشياء في هذين البيتين نحتاج إلى الوقوف عليها، ولكن يعني ربما لا نقدر على أن نصل إلى أكثرها. يقول يضيء سناه، يضيء سناه هذه صفة لماذا؟ صفة للبرق. انظر ماذا يقول، أحال ترى برقا في حبي مكللي، هذا هو، أحال ترى برقا في حبي مكلل يضيء سناه. وقوله أو مصابيح راهب هذا معطوف على ماذا؟ كلمع اليدين في حبي، كلمع اليدين يعني كلمع اليدين أو مصابيح راهب. ترى برقا في حبي مكلل، انظر، ترى برقا في حبي مكلل يضيء سناه كأن وميضه كلمع اليدين، أو كأنه، هذا هو المقصود، أو كأنه مصابيح راهب، كأن وميضه كلمع اليدين، أو كأنه مصابيح راهب. فانظر كيف فرق بين الصفة والصفة، يعني ذكر صفة وتشبيها في البيت الأول، وفي البيت الثاني ذكر صفة وتشبيها. يعني هو يقول أحال ترى برقا في حبي مكلل، انظر، أحال ترى برقا في حبي مكلل يضيء سناه، أي ضياؤه نوره، يضيء سناه، انظر، أحال ترى برقا في حبي مكلل يضيء سناه كأن وميضه كلمع اليدين أو مصابيح راهب. أي كأن وميضه مصابيح راهب أيضا. فهذا التقسيم أيضا شيء فيه إشكال. والدكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى لم يزد على أن قال هذا من صنعة الشاعر وهذا من إتقانه إلى آخره، ولكن ما الذي وراء ذلك؟ لم يزد الدكتور أبو موسى على أن قال شيئا، هو نعم قد يكون شيئا جميلا لكنه لا يفسر كل شيء. ماذا قال الدكتور أبو موسى؟ قال ما معناه، يقول إنه جمع بين صفة ومشبه به، وبين صفة ومشبه به. كيف؟ يقول جمع بين كونه، جمع بين كونه في حبي مكلل، وبين كونه كلمع اليدين، وجمع بين كونه يضيء سماه، وبين كونه أو مصابيح راهب، يعني أو كونه يعني كأنه مصابيح راهب. يعني أيضا ماذا بعد ذلك؟ يعني هذا أيضا يحتاج إلى وقفة وتفسير. هذا أيضا يحتاج إلى وقفة وتفسير. أولا هذا ليس كل شيء، لا يصح أن يكون كل شيء في هذا التركيب نفسه، تقديم وتأخير يحتاج إلى تفسير آخر، ولعلكم تشعرون بذلك، يحتاج إلى تفسير آخر في هذا الترتيب. ها؟ نعم. يعني هو يريد أن يقول وضع كونه في حبي مكلل مع كونه كأن وميضه كلمع اليدين. فالحبي المكلل هذا السحاب القريب، وميضه كلمع اليدين يقطف سريعا لأنه قريب. ولما ذكر شيئا آخر وهو أنه يضيء سناه يعني يضيء ضوءه، يظهر ضوءه، قال أو مصابيح راهب. هذا نعم قد يكون أحد الأغراض، قد يكون أحد الأغراض، لكن أشعر أنه ليس وحيدا. التركيب نفسه بهذا الشكل يحتاج إلى تفسير آخر، يحتاج إلى تفسير آخر. فهو قدم، نعم يقول قدم الكلام الذي يشبه بعضه، نعم، ولكن الذي يشبه بعضه هنا أولا هناك ارتباط بين المشبه به والمشبه به، وارتباط بين الصفة والصفة، لأن أصل الكلام ماذا؟ لأن أصل الكلام أحار ترى برقا في حبي مكلل يضيء سناه كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. فحينما يقول أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل، أيضا هناك شيء آخر نحتاج إلى تفسيره. ما هو؟ لماذا قدم أصلا هنا، لماذا قدم التشبيه الوميض على الصفة؟ كان الأصل في البيت الأول أن يقول أحال ترى برقا في حبي مكلل كأن وميضه كلمع اليدين، ولكنه قال أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل. وقلنا في حبي مكلل هذه الصفة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالبرق. فهذا أيضا يحتاج إلى تفسير، كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، ولعل تفسيره يكون أقرب من الإشكال الآخر الذي طرحناه. ولكن هنا مشكلة أخرى يعني لم أجد لها يعني في نفسي حينما تأملت الأبيات، لم أجد لها في نفسي تفسيرا إلا الآن، ولا أقنع حقيقة بما قالها دكتور أبو موسى فيها. تذكرون أو أنني قلت لكم في البداية إنني ما يقوله أبو موسى أنسبه له، أذكره له وكذا، ولكن السؤال هنا لماذا دكتور أبو موسى؟ دكتور أبو موسى هو أفضل في نظري من المعاصرين، أفضل من تذوق هذه القصيدة. دكتور محمد أبو موسى حفظه الله تعالى هو أفضل من تذوق هذه القصيدة، وذلك في كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء. الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، أول قصيدة تكلم عليها في هذا الكتاب، هو أفضل من غاص في هذه القصيدة وغاص في لغة مؤلفها وفي نفس مؤلفها أو في نفس منشدها، هذا أصح وأقرب. نعم. فلذلك أعول عليه كثيرا وأذكر ما يقول كثيرا، لأنه بالفعل أفضل من تذوقها وأفضل من غاص حولها غوصا حقيقيا جادا مستعملا اللغة ومحللا لتركيبها ومرددا النظر فيها وفي شعر المؤلف كله. وإن كان لم يتم هذا العمل لأنها تذوقات فقط هو سجلها يعني، فهو في مواضع كثيرة يقول هذا يحتاج إلى قراءة الديوان كله جيدا، فهو لم يقدم دراسة كاملة يعني، لكن هو أفضل من تذوق هذه القصيدة بالفعل، وكلامه يستحق القراءة وأن يعول عليه وأن ينظر. نعم. هو يقول هنا ابن القيس ماذا يقول؟ يقول أو مصابيح راهب. هذا تشبيه غريب، هذا التشبيه تشبيه غريب. لماذا؟ لأنه شبه بشيئين والشيئان لا قرب بينهما. هو يقول كأن وميضه كلمع اليدين في سرعته. طيب، أو مصابيح راهب. مصابيح الراهب تشعرون الفرق بينها وبين لمع اليدين؟ لمع اليدين هو حركة اليدين السريعة، ومصابيح الراهب ماذا؟ مصابيح الراهب هي يعني باقية، صورتها باقية وهكذا، عبارة عن الذبال الذي هو الخيوط يعني الدبار. ها؟ نعم، ساكنة وراسخة هكذا، شموع، قناديل، قناديل. ها؟ مصابيح من الزيت، الدبار والحبال يعني تنغمس فيها من طرف وتخرج أطرافها الأخرى تضيء ضوءا هادئا، ضوءا زيتيا هكذا هادئا. ها؟ لا يتناسب مع البرق. لمع اليدين يتناسب مع البرق، حتى وإن قلنا إننا كما قال أخوكم الآن يعني لا أشعر بشيء مميز في لمع اليدين حتى مع هذا المجهول في هذا المشبه به، ولكن قريب المعنى واضح يعني، هناك شيء مشترك واضح وهو السرعة، لمع اليدين ماشي ماشي. لكن أو مصابيح راهب، لا أجد علاقة بين مصابيح الراهب وبين لمع اليدين، ولا أجد أصلا شيء آخر، لا أجد علاقة بين مصابيح الراهب وبين البرق. ماذا تقصد؟ فالدكتور أبو موسى هنا يقول يعني لعل المراد يعني حينما ذكر لمع اليدين يذكر سرعته، يذكر سرعته، وحينما ذكر مصابيح الراهب الذي أهان السليط في الذبال المفتل، أهان السليط يعني السليط هو الزيت في الذبال، هذا يعتبر من الاستعمال المقلوب يعني، هو الحقيقة أنه يضع الحبل في الزيت، لكن كأنه وضع الزيت في الحبل، هذا من الكلام المقلوب يعني. نعم، أهان السليط، السليط الذي هو الزيت، أهان السليط في الذبال المفتلي، أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب، أهان السليط في الذبال المفتلي يعني في هذه الدبارات، في هذه الحبال المفتلي يعني المعقودة بقوة حتى لا تتشرب زيتا كثيرا وتحرق سريعا، لا هي تتشرب الزيت شيئا فشيئا فيطول ماذا؟ يطول وجود ضوئها. فهو يقول أراد دكتور أبو موسى يقول أراد بالتشبيه بالمصابيح الراهب الانتشار، أنها منتشرة كثيرة يعني، الصورة لا تعكس هذا أصلا. لا، السرعة، هل مصابيح الراهب فيها سرعة؟ ها؟ هل مصابيح الراهب فيها سرعة؟ طيب، لذلك هذا التشبيه غريب يحتاج إلى الوقوف أيضا. أنا لا أريد أن أمرر هذا وأن أقنع نفسي يعني بالقوة، ها؟ ولا أريد أن أخدعكم، أقنعكم بالقوة يعني، ما تقنعش نفسك بالعافية، لازم تقتنع وانت متذوق فعلا. نعم، لكن الضوء حتى وان كان الضوء قويا وان كان جميلا، ضوء البرق سريع، لا يبقى حتى اشبهه بمصابيح الراهب يعني. هو دكتور ابو موسى هنا يقول ان لمع اليدين افاد ماذا؟ افاد سرعة الظهور. طيب وهل بعد البرق يبقى ضوء؟ أنا أفهم الكلام يعني لمع اليدين السرعة. نعم هو قال هذا، قال لمع اليدين السرعة، خلاص السرعة المفاجئة السريعة، قوة سريعة. ومصابيح الراهب أفادت الانتشار والكثرة والاتساع. طيب السؤال هنا أين يعني؟ طب مصابيح الراهب، المصابيح الراهب من ركنها الثبات حتى ترى وتستقر. لو كان مراد فقط ذكر الأماكن بهذا، يعني ذكر الاتساع في المكان بهذه الطريقة، لكان تشبيها في الحقيقة سمجا. أنا لا أقتنع به في الحقيقة. لو كان هذا هو المراد في التشبيه أو مصابيح راهب، أنا في الحقيقة لا أقتنع، أراه تشبيها ضعيفا جدا ركيكا جدا بالنسبة لشاعر عادي أو شاعر قليل الشأن، فضلا عن أن يكون امرأ القيس. ولهذا لا يعجبني أن الدكتور أبا موسى حفظه الله تعالى وجزاه خيرا أنه يعني كأنه أقنع نفسه به. لا، ما كان ينبغي هذا. كأننا بحثنا وتمحلنا، كأننا تمحلنا شيئا في هذه الصورة، هذه المشكلة، كأننا تمحلنا شيئا في صفة في مصابيح الراهب ترتبط. لما لم نستطع أن نقف على شيء يربط البرق بمصابيح الراهب، تمحلنا صفة وهي الانتشار. لكن حتى مع تمحل هذه الصفة التشبيه ضعيف. هو أنت لاحق تتخيل الانتشار بتاع البرق عشان تقيسه على المصابيح الراهب؟ حكم يقول ضوء الراهب أتى من تجمع الزيت في الذبال وهو الذي يضيء، والبرق أتى من تجمع الماء وتجمع الضوء في عمود البرق. طيب وما وجه الشبه؟ أنت حينما قلت هذا الكلام أنا تخيلت شيئا الآن، تعرف ما هو؟ تخيلت أن خط خط البرق سريع يخرج من بين الفراغات، فراغات السحاب، فيحدث هذا الخط المتعرج الذي نعرفه، خلاص؟ ومصابيح الراهب الخيوط تخرج طويلة من إيه؟ تخرج طويلة من الزجاجات أو من هذه الدوارق أو من المصابيح الزجاجية مثلا، وهذا الفتلة هذا الحبل الطويل يشتعل كله ويأخذ شكلا متعرجا بطريقة ما. لا أدري كنت تقصد ذلك، لكن أنا فكرت في كلامك فحاولت الاقتراب من هذه الصورة، وإن كنت أقول أفكر فقط أنا لست مقتنعا أيضا. ثم تلاحظون أنه أيضا يتحدث عن الراهب. نعم هذا تفسير، هذا تفسير نعم، لكن يعني أنت تقول ويأتي اشتعاله أيضا، يعني كلامك تقول ضوء الراهب أتى من تجمع الزيت في الذبال وهو الذي يضيء، والبرق أتى من تجمع الماء وتجمع الضوء في عمود البرق. طيب لو سلمنا ثم تقول ويأتي اشتعاله أيضا نتيجة الزيت، ويأتي اشتعاله أيضا نتيجة الزيت، لذا قال أهان السريط. طيب ولكن ما وجه الشبه؟ هو قال البرق ووميضه، وميضه كمصابيح الوميض، الوميض يعني الضوء الذي يأتي ويذهب فجأة بسرعة، كأنه مصابيح مصابيح راهب أهان السليطة في الذبال المفتن. ما وجه الشبه؟ أنا أفهم كلامك، أفهم العلاقة، أنت تنشئ الآن علاقة، ولكن ما وجه الشبه حتى يستقيم هذا التشبيه؟ نعم ليس سرعة. طيب بماذا التشبيه؟ يعني هل ما قلته لك أن الخيوط متعرجة فتشتعل؟ لكن أيضا لا يصلح، لأن خيط البرق منجرد، كمنجرد قيد الأوابد هيكلي. خيط البرق منجرد، أما خيط الذبال فهو ماذا؟ فهو ذو لهب، صح؟ الذبال ذو لهب، يعني تخرج منه ألسنة أو لسان كبير تربطه بالنشأة. طيب، يعني حينما قال، أنا أفهمك وأنت تنشئ لنا علاقة فقط، لكن حينما قال كلمع اليدين أو كمصابيح راهب، يعني كأن وميضه، أو نقول وميضه كمصابيح راهب، ما الموجه الشبه في أي شيء في النشأة؟ يعني ده هذه بعيدة، لأنه يشبه صورة بصورة. أفهمك، أنت تريد أنه يشبهه في النشأة؟ لا، هو يشبه شيئا مرئيا، أما النشأة فشيء عقلي. انتبه، النشأة شيء عقلي يسترجعه بتكلف، يعني هو ينتئي، هو يجتلبه في عقله بتكلف، لكن هو يريد أن يشبه صورة بصورة، صورة حاضرة. وميضه كمصابيح راهب، وإلا لنص على شيء آخر. يعني هذه ليست حاضرة، هذا التشبيه ليس حاضرا. ذكرني به لما قال أهان السليطة، وأيضا أصلا قوله أهان السليطة هذا يحتاج لتفسير، لماذا أغرق في هذه الصورة؟ وهو أيضا حينما يذكر الرهبان يستفيض في ذكرهم، وهذه مشكلة أيضا عند امرئ القيس، إذا ذكر يذكر الرهبان كثيرا ويستفيض في ذكرهم، منارة ممسى راهب متبتل، يعني يقول تضيء الظلام بالعشاء كأنها في بيضة الخدر، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل. طيب قل كالقمر وخلاص، لو أن المراد هو الإضاءة قل كالقمر، لكن أغرق في وصف الراهب، وهنا أيضا أغرق في وصف الراهب، في وصف مصابيح الراهب. من الممكن ألا تكون أو عطف، هي أو عطف، يعني كأنه أو كأنه مصابيح الراهب، كأنه مصابيح راهب أهان السليطة في الذبال المفتل. هذه اللغة، هو يقول كأن وميضه كلمع اليدين أو مصابيح راهب، أي كأن أو كأنه مصابيح راهب أهان السليطة في الذبال المفتل. فهذه مشكلة أيضا في هذا البيت. أعلم أن وراءه سر، أعلم أن وراءه سرا، ولكن ما هو هذا السر؟ لا، يعني حتى لا أطمئن لما ذكرها الدكتور أبو موسى حفظه الله تعالى وجزاه خيرا، وأشعر أنه بحثه ليكون موجودا، لكن لم ينزله على التشبيه العالي عند امرئ القيس، ولم ينزله على مستوى امرئ القيس، وكأنه اكتفى لما لم يجد أصلا تفسيرا اكتفى، لأن أنا أفسر ما فعله دكتور أبو موسى، وكأنه يفسر، أو وكأنه لما بحث عن علاقة فلم يجدها اكتفى بأن وجد علاقة ما، كأنه اكتفى بأن وجد علاقة ما، ولكن هذا غير مقنع، غير مقنع. ولا بأس أن نقول هنا نحن لا نقف على شيء يطمئن إليه، لا بأس، لكن بالفعل غير مقنع أن تقول في الانتشار الصورة بعيدة أصلا، ومن يتذوق شعر امرئ القيس يعلم أنه لا يأتي بهذا أبدا، لا يأتي بصورة أيضا لا تطابق ولا تصنع الجو، جو البرق يبتعد كثيرا عن جو مصابيح الراهب. حينما قال في قصيدته الثانية ماذا قال؟ حينما قال نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، انظر ماذا شبه، انظر جعل المشبه هنا ماذا، ما المشبه هنا؟ المشبه به مصابيح الرهبان، صح، واضح. نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، لكنه شبه هنا ماذا؟ ما المشبه هنا؟ النجوم، والنجوم مستقرة في مكانها، فالنجوم بالفعل تشبه بمصابيح الرهبان، لا إشكال، النجوم تشبه بمصابيح الرهبان، هذا متصور، هذا مقبول. نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشبه لقفالي، واضح هذا قريب ومريح للنفس، صح؟ نعم، النجوم كمصابيح الرهبان لا إشكال. يبقى عندك هنا أن تنظر في لماذا الرهبان، أيضا لماذا الرهبان يا امرأ القيس، لماذا الرهبان، تبقى مشكلتك مع الرهبان، فهذا شيء أيضا سنتكلم عليه، لماذا الرهبان. ولكن النجوم مع مصابيح الرهبان لا إشكال فيها. أما لو رجعنا إلى موضعنا الآن، كأن وميضه أو وميضه كأنه أو وميضه كمصابيح الراهب، فلم أفهم، لم أفهم هنا. كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب هان السليطة في الذبال المفتل، لا أفهم هذا الكلام، لا أفهم هذا التشبيه، لا يجتمع في نفسي البرق أو وميض البرق مع مصابيح الرهبان بأي شكل، لا أطمئن إلا بتكلف، وإذا تكلفت يعني لن أسامح نفسي، يعني سأشعر أنني يعني هكذا أريد أن أقتنع، لا، أنا أريد أن أقنع فقط، أن يعني أن يحدث الاقتناع في نفسي هكذا بهدوء، وأن تطمئن نفسي إلى الصورة والمعنى. أما أن أكابر نفسي وأنا لا أطمئن إليها ابتداء، فلا، أنا لا أطمئن ولا أريد أن أخدعك. أنا أقول لك انظر، تخيل هكذا بالعافية بالقوة، تخيل اقتنعت، يلا خلاص ننتقل، لا، أنا لا أقتنع، لست مقتنعا. حال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. ما سر ذكر الرهبان في شعر امرئ القيس؟ تذكرها كثيرا، وهذا أيضا من ألغازه، وكما قال الدكتور أبو موسى ونبه على هذا جزاه الله خيرا، أنه لا يذكر الرهبان إلا ويغرق في ذكرها، إلا ويسهب في وصفها ويغرق في ذكرها. نعم، فما فكرة الرهبان في شعره؟ الدكتور أبو موسى يقول إن تفسير ذلك عندي هو أنه يفسر قوى غيبية أو قوى خارجة عن إرادته، هذا هو، يحاول أن يفسر شيئا لا يستطيع التدخل فيه، لا يستطيع أن يتصرف هو فيه، يفسر قوى، يفسرها يعني يريدها ليعكس ما يشعر به من قوى غيبية أو من قوى هو لا يقدر على أن يتدخل فيها. ويقول في ذلك إن هذا الشاعر ملحد، إن هذا الشاعر ملحد، امرؤ القيس يقول نلاحظ أنه لا يذكر شيئا في شعره يتعلق بدينه مطلقا. نعم، فهو يقول هذا الشاعر يعني قليل جدا أن نرى في شعره أن يذكر معبودا، سواء كان هذا المعبود معبود حق أو معبود باطل، سواء كان بحق أو بباطل، لو لا يذكر المعبود في شعره مطلقا. وهذا قد يؤيده يعني أو تؤيده إذا صحت يعني هذه الروايات، أنه هو في طريقه إلى الأخذ بثأره وكذا يعني استشار بعض الأصنام بالطريقة التي يفعلونها وكذا، فلما خرج في المرة الثالثة ألا يفعل، فأخذ هذه الأسهم أو العيدان التي يقامرون بها يعني، أخذها وضرب بها وجه الصنم وقال لو كان أباك لما تركت ثأره. هو يستقسمه أصلا، يستقسمه، فلما خرج في كل مرة يستقسمون إلى ثلاث مرات، فلما خرج في المرة الثالثة كذلك تذكر الرواية أنه أخذ هذه العيدان وضرب بها وجه الصنم وقال لو كان أباك لما تركت ثأره. فهو دكتور أبو موسى يقول من القيس شاعر ملحد لا يدين بدين، ولكنه يتعامل مع الطبيعة من حوله ويتعامل مع الصور وكذا وكذا، فيقول فالراهب عنده رمز على ماذا؟ على قوى غيبية، على قوى هو يشعر بوجودها ويبحث عنها ويجدها ولكنه لا يقدر على تفسيرها، فهو يستعمل الراهب في كل شيء، في كل شيء يريد أن يشير فيه إلى قوة غيبية وإلى قوة خارجية، فتراه يستعمله في النجوم وتراه يستعمله في البرق، وتراه يستعمله في هذا الضوء الذي يأتيه من هذه الفتاة تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، كأنه أنزلها منزلة القوى الخارجية، القوى الغيبية الخارجية التي تضيء الظلام له. هذا كلام دكتور أبو موسى، هذا كلام دكتور أبو موسى، الله أعلم بصحته، أيضا لا أطمئن اطمئنانا كاملا أيضا. وهو أيضا يعني طرحه طرحا يقول هذا ما عندي، في كلامه يقول هذا ما عندي، يعني ما أجده عندي في هذا، يعني هو يقول هذا ما استطعت أن أصل إليه. وكثيرا ما يفعل الدكتور أبو موسى هذا جزاه الله خيرا، كثيرا ما يفعل هذا، يقول هذا ما عندي، وإن كان عندك شيء آخر فأتي به فقله، يعني لك الأمر، لكن حسبي أن أقول ما عندي. نعم، هذا جيد منه جزاه الله خيرا. أحال ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليطة في الذبال المفتلي. أريد أن أقف بكم على شيء آخر، وهو حينما قال هنا، يعني طالما أننا نبحث عن العلاقات، هو شبه هنا بشيئين صح، وشبه أكتاف فرسه بشيئين أيضا هناك في فصل الفرس. ماذا قال في فصل الفرس؟ قال كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظلي، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظلي، صح؟ انظر إلى الفرق والبعد بين مداك العروس وصراية الحنظل، بل هناك يعني هذا حلو، هذا عروس، والعروس توحي بالشيء الحلو وتوحي بالشيء الممتع وتوحي بالجمال، والمسك مداك عروس يعني يسحق عليه مسك العروس أو صراية حنظلي، وهو ذكر الحنظل من قبل، ها؟ كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناقف حنظلي. فالحنظل عنده دليل مرارة، ويحرق الحلق ويحرق العين، يخرج بخره هكذا وزيته الطيار، أو يخرج ما فيه من بخر أو هواء أو كذا فيحرق العين والحلق. فهو هنا ماذا فعل في التشبيه؟ لم يكتف بشيء واحد، قال مداك عروس أو صراية حنظلي، يعني قشرة الحنظل أو تلك الحنظلة التي جفت فصار قشرتها مصقولة كالرخامة كالحجر. فهل هناك علاقة؟ هل امرؤ القيس يأتي بشيئين وشيئين وبين الشيئين بعد؟ ولكن مداك العروس وصراية الحنظل بينه بعد فقط، بينه بعد، لكن لا شيء من هذين يتنافر مع المشبه، لا شيء من هذين تنفي وجه الشبه أو لا تقف منه على وجه الشبه مع المشبه، مداك العروس أو صراية الحنظل، كل منها وجه الشبه فيه موجود، يعني هو ناعم مصقول قوي، ولكن هذه الزوائد هذه أشياء أخرى، هذه معاني أخرى، هذه معان أخرى، أن صراية الحنظل ريحها طيب، أن مداك العروس ريحها طيب ويسحق عليها مسك العروس ولونها طيب جميل، أما صراية الحنظل فهي مصقولة هكذا صفراء مرة كذا، هذه أشياء أخرى، لكن وجه الشبه مشترك موجود يعني لا إشكال. أما هنا فالموقف مختلف، أما هنا فالموقف مختلف، هنا الحالة مختلف. لماذا؟ لماذا الحالة مختلفة؟ لأنني أصلا بقطع النظر عن العلاقة بين مصابيح الراهب والمشبه به الأول الذي هو ماذا؟ لمع اليدين. لن أبحث الآن في العلاقة بين لمع اليدين ومصابيح الراهب، مع أنها بعيدة أيضا، علاقة بعيدة، كما أن سراية الحنظل ومداك العروس العلاقة بينهما بعيدة، لن أبحث في هذا. ولكن المشكلة عندي بين المشبه به والمشبه. المشبه به هنا هو ماذا؟ مصابيح الراهب. لا أجد علاقة أصلا، لا أجد العلاقة بينها وبين المشبه، يعني عندي إشكال فيها. لا أقول لا أجد علاقة أنها ليست موجودة أو أنني أعيب الشاعر في هذا الفعل، لا، أنا لا أكتشفها، هذا أقصى ما أقوله، لا أعرفها، ولا أريد أن أتمحل لك الكلام والمعنى، لا أريد أن أتصنعه تصنعا لأقنعك به بعد أن أقنعت نفسي به، ويكون في قرار الأمر، يكون الأمر في قرارة نفسي ونفسك أنك لا تقتنع به. لا أريد أن أصل بك إلى هذا، أنت أرفع من هذا. فلذلك أنا لا أقول لك، الأيسر عندي هنا أن أقول أنا لا أقف على المعنى، لا أدري، الله أعلم، هناك شيء ما، أنا متأكد أن هناك شيء ما، خاصة مع هذا الشاعر مع مصابيح الراهب. ها؟ يذكر لنا الراهب كثيرا، لكن لا أستطيع. لماذا أصلا تركيب أو تعقيد المسألة مركب؟ المسألة هنا تعقيدها مركب، ها؟ يعني هي معقدة بعض الشيء. لماذا؟ لأنني أصلا بخلافي أصلا من قضية وجه الشبه، لماذا مصابيح الراهب أصلا ثم يغرق في وصف الراهب أهان الصليط في الذبال المفتل؟ ما علاقة كل هذا بهذه الومضة التي تخرج وترجع؟ هو قال كأن وميضه، يا جماعة البرق بيعمل فلاش كده بس، ده فلاش. أنا ما لحقتش أقارن بينها وبين مصابيح الراهب، لا أجد وقتا للمقارنة، فلا أفهم ولماذا الراهب؟ مشكلة تانية، لماذا الراهب؟ حكاية الراهب معك، وهذا الراهب أهان السليطة في الذبال المفتلة، يا سيدي ده الومضة طلعت ورجعت في جزء من الثانية، في جزء من الثانية وخرجت الومضة ورجعت، لكن بقى مصابيح راهب، وهذا الراهب ما شأنه؟ لا مش راهب عادي، ده راهب أهان السليطة في الذبال المفتلة. والله طب ماشي، وبعدين بعد ده كله أفهم أنا إيه بقى؟ ما هو عمل الومضة خرجت طلعت ورجعت، الومضة طلعت ورجعت، طب أفهم أنا إيه؟ ده أنا على ما فهمت أول ما تقول لي مصابيح كانت الومضة راحت من دماغي. فهناك سر، وأن أعرف أنه سر عالم، أعلم أنه شيء عالم متأكد من هذا الشاعر العبقري، لكن أنا أقول لك لا أعرفه. أن أقول لك هذا ونترك لك الباب مفتوحا لتتذوقه وتقف عليه، أولى عندي من أن أحشو ذهنك بشيء يعني متكلف متمحل. ثم قال: قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي. قعدت له أنا يعني، وبدأ بنفسه، لا يقول قعد أصحابي وقعدت، لا، قعدت له وصحبتي. وكما قلت لكم شعر امرئ القيس فيه جنسية، ما هي فيه هوية، ما هي هذه الهوية، ما هي هذه الجنسية الذاتية؟ هو يذكر، هو محور الكلام كله، هو شاعر سليقي، الكلام عنده والشعر عنده ليس عملا أدبيا، الشعر عنده تنفسات صدرية. فهو كان ملكا مهموما، وكان صاحب ثأر، وكان يريد أن يسترجع الملك، وحطت عليه الدنيا حطا، فكل وهو عزيز النفس جدا، أبي، فكل هذا أخرجه في شعره، زفره في شعره. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام، هذه أماكن، أماكن، وقد يختلف في معرفتها، يختلف الشراح في تحديدها، فلا نقف على ذلك كثيرا، يقول قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي. ما معنى بعدما متأملي؟ ما معناه؟ ها؟ يعني يا بعد ما تأملت، يا بعد ما تبينت، هذا معناه. فأنت لابد أن يظهر لك أن يظهر فهم الكلام في تأديتك للشعر أو في تأديتك لأي كلام، لابد في نبرات ودرجات صوتك وسكتاتك ومواصلتك لابد أن يظهر أنك تفهم. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي، أي يا بعد ما متأملي. وهذا كما قال الدكتور أبو موسى يقتضي أن تقدر فعلا محذوفا، يعني أن تقول مثلا قعدت له وصحبتي نتأمل بين حامر وبين إكام، لابد أن تقدر له لأنه قال بعد ما متأملي. إذن التأمل مضمر في الكلام الذي يسبق قوله، الذي يسبق جملة بعد ما متأملي. تلاحظ هذا؟ يقول قعدت له وصحبتي بين حامر، لا يمكن أن تقول إنه ذكر فقط مكان الجلوس، لا، ذكر التأمل، ذكر بدليل أنه قال بعد ما متأملي، يعني يا بعد ما متأملي، يا بعد ما تأملت، يا بعد ما تبينت. يتعجب من فعله، يقول لك انظر بعد ما متأملي. ها؟ تفهمون هذا؟ يا بعد ما متأملي. بدأ الكلام هكذا، أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. ها؟ قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي. إذن هو بدأ من هنا يذكر لك بعد الأماكن، وسيبدأ في كلامه على الأماكن، وفي الكلام في أماكن على أماكن متعددة، وهذا البيت تستفيد منه بعد المسافة بين هذه الأماكن، حتى إذا كنت لا تعرف بالفعل أن هذه الأماكن المسافة بينها بعيدة، ولكن إذا نظرت إلى خارطة في هذه الأماكن وقفت بالفعل على بعدها عن بعضها. فيقول هنا بعد ما متأملي، هذا يذكرني بقوله في فصل من الفصول من فصول الذكر العز والملك، من يذكر هذا؟ من يستطيع أن يقف بذوقه بذائقته على هذا الأمر؟ يقول بعد ما متأملي، يتعجب. أخوكم يقول حبي مكللي بعد ما متأملي، لا تناقض هنا؟ لا، الحبي المكلل هو يقول بعد ما متأملي، يتأمل المسافات بين الأماكن على الأرض التي ينزل عليها هذا المطر، لا يتأمل فقط السحاب، لا يتأمل فقط هذا البرق، هو سيتأمل الأماكن. وهذا ما نبهت عليه، أنه سيتأمل الأماكن التي سيضع عليها ودقه، سيضع فيها صوبه، توجهه وقصده ومطره وسيوله. هو سيتدبر الأماكن، وكل ما سيأتي بعد ذلك أماكن، انتبه، كل ما سيأتي بعد ذلك أماكن. ولكن قوله بعد ما متأمل يذكركم بكلام في فصل قديم، حاولوا تعجب أيضا. نعم، بعد ما متأملي، وذكرها أيضا بعد أن ذكر كلاما طويلا، فيا عجبا من رحلها المتحمل. هذا هو، نعم، يظل العذارى حينما قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل. هنا يقول قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي، وهذا يدل على صحة ما ذكرته لكم هناك، من أن قوله فيا عجبا من رحلها المتحمل لا ليس كما قال بعض الشراح كما قال الدكتور أبو موسى حفظه الله بأنه يتعجب من طيشه وشبابه أنما وما فعله في شبابه وكذا، لا، هو يعجب بأنهم يحملون ماذا؟ بأنهم يحملون أشياءه، أن العذارى يتنافسن على حمل أشيائه، وأما هو فركب مع عنيزة. نعم، فهذا شبيه به، هذا نظير له. إذن نحن هنا وقفنا على نفس دقيق من أنفاس امرئ القيس، أنه يذكر الصورة وينفعل معها، ثم كأنه يأخذ نفسا هكذا ويذكر جملة قصيرة يعجب فيها بنفسه ويتعجب من نفسه. نعم، ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل، يقولها وهو يتأمل هكذا. وكذلك هنا قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي. تخيلتم هذا النفس في الكلام؟ هذا نفس، إذن هذا نفس قيسي، هذا نفس امرئ القيس، إذن يعني نفس دقيق من أنفاسه. وقفنا عليه الآن، وجدناه في موضعين، وجدناه في موضعين، بدليل أنني الآن سألتكم وأجبتم، أنا لم أقل لكم هو كذا، سألتكم وأجبتم. بعدما متأمل، هذا أشعركم بماذا؟ أشعركم بي فيا عجبا من رحلها المتحمل، جملة تعجبية قصيرة فيها نوع من الزهو بعد وصف طويل يسبقها، صح؟ نعم. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأملي، يعني يا بعد ما تأملته، يا بعد ما تأملته. وإذا أنبه أخانا هنا أنه لا يقصد نفس السحاب، لا يقصد ذلك الحبي المكلل، لا، يقصد ما أنزل عليه وضقه وسيوله. يقول وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل. بدأ الفيلم هنا، انتبهوا بقى، بدأ الفيلم. هو كل هذا قاعد وينظر، أحال ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعدما متأمل، ها إلا حصل. وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل. أضحى يعني صار وأصبح، ولكنه عبر هنا عن الصيرورة بأضحى. انتبهوا في كتب النحو ترون خمس كلمات تأتي بمعنى صار، وهي أضحى وبات وظل، أضحى يعني أضحى وصار وأضحى وظل وبات وقلت أصبح وأصبح، أصبح وأضحى وظل وبات وصار. نعم، هذه الكلمات تأتي بمعنى صار، بمعنى صار، هذا كلام النحاة. لكن بعد ذلك أنت إذا استعملت أضحى أو بات أو ظل أو صار، أنت لابد أن تعرف لماذا تستعمل هذه الكلمة بعينها. لماذا قلت بات؟ لماذا قلت ظل؟ لماذا قلت أضحى؟ لماذا قلت أمسى؟ لماذا قلت صار سيرورة عامة؟ لماذا؟ انتبه إلى هذا الكلام، انتبه إلى هذا المعنى. مرة تقول أصبح، مرة تقول بات، مرة تقول أمس، مرة ظل، مرة أضحى، فلماذا؟ ومرة تقول صار بالسيرورة العامة. إذن عندك خمس كلمات، أضحى وأمس وأصبح وظل وبات. كنحوي كلغوي بحت تقول نعم هذه بمعنى صار، ولكن لماذا تستعملها أنت هنا كفعل ناقص؟ لماذا اخترت أضحى ولم تختر بات؟ اخترت صار لم تختر، اخترت أمس ولم تختر أصبح ولا ظل؟ لماذا؟ إذن لها دلالات عند الأديب والناقد، دلالتها أوسع عند الأديب والناقد. لأنه يدل على أشياء أخرى هي بالنسبة إلى النحوي ليست منظورة. النحوي ينظر إلى أصول المعاني، ينظر إلى أصول المعاني. نعم. فهو ذكر أنه أضحى، قالوا لأن المطر المطر لا يكون غزيرا، هذا ما فسر به الدكتور أبو موسى، يعني أن المطر لا يكون غزيرا إلا في، لا يكون غزيرا في الضحى، يكون غزيرا في المساء، في وقت الضحى لا يكون المطر غزيرا. فإذا كان إذا أضحى يصح الماء عن كل فيقة، إذا كان في مثل هذا الوقت أو في الوقت الذي لا يتغازر فيه المطر أضحى يصح الماء عن كل فيقة، فما البال بحاله في المساء؟ ما البال بحاله في المساء؟ إذا كان أضحى يصح الماء عن كل فيقة، يعني حينما تقول أضحى يعني دخلت في وقت الضحى في وقت طلوع الشمس، الوقت الذي نتصور فيه الجفاف والنسيم والجمال والهواء كذا، أصبح يصح الماء عن كل فيقة. ويصح يعني يدفعها، تنزل مندفعة بقوة. وعن كل فيقة يعني بعد كل فيقة. وما هي الفيقة؟ الفيقة هو الوقت الذي بين الحلبة والحلبة، حينما يحلبون البقرة، يحلبون الناقة، يحلبون العنزة، يحلبونها ثم يتركونها لتجمع اللبن. هذا الوقت الذي تترك فيه ليجمع لتكون اللبن مرة أخرى يسمى فيقة. فالوقت الذي بين الحلبة والحلبة يسمى فيقة. فهو قال وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، يعني يريد أن يقول لك إن هذا السيل لم يأتي هكذا دفعة واحدة. أنتم أظن ترون هذا السيول عندما تكون عندنا أمطار غزيرة، ترى أنها تأتي ثلاث دقائق مثلا، ثلاث دقائق قوية جدا ثم تسقط مرة واحدة، تسقط، ما فيش، لا يوجد أي مطر، لا يوجد حتى الرزاز، صح؟ لا يوجد. وفجأة سيول قوية جدا مندفعة منهمرة كالطوب كالحجارة ثم تسقط، ولكنك لا تأمنها، تصح عن كل فيقة، يعني بعد كل فيقة، ها؟ تصح عن كل فيقة. وإياك أن تغفل هنا عن استعمال عن. لماذا استعمل عن ولم يقل بعد كل فيقة؟ لأنك لو قلت، هذا في ذوقي والله أعلم، لأنك لو قلت بعد كل فيقة لن نستفد من هذا إلا مجرد العامل الزماني، إلا الزمن فقط، أنها جاءت هنا بعد زمن معين، بعد كل فيقة فعلت. أما إذا قلت عن كل فيقة أوحيت إلي، انتبه إلى هذا الكلام، حاول أن أوصله إن شاء الله، أوحيت إلي بأن هذه الأمطار، هذا السح كان ينتظر وكأنه يريد أن يتجاوز، كأنه كان محبوسا، فهو كان يقاوم وظل يقاوم إلى أن تجاوز عن الفيقة فسح بقوة. الفيقة هي الوقت، الوقت الذي بين الحلبة والحلبة، هذا هو المراد عند الشعراء أو عند القدماء. الفيقة الوقت الذي بين الحلبة والحلبة، واضح؟ فهو يقول هنا، وهذا شيء آخر سنقف عليه، لماذا أعطى المطر شوب الحلب؟ لماذا أعطى المطر شوب الحلب، شوب الضرع، وجعل السماء كالضرع؟ كأن ذلك إشارة، انتبه، كأن ذلك إشارة إلى شيء آخر سيلج فيه، إلى قضية سيلج فيها. ما هي هذه القضية؟ ليس كل شيء قد دمر، لم يدمر كل شيء، وإنما هناك أشياء ثبتت، وهناك أشياء أخصبت من هذا السحاب ومن هذا السح كما سيأتي. انتبه لأن هذا الفصل معقد إلى حد ما، معقد، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى تصور عالي، انتبهوا. فهو يقول وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، وقلت لك انظر إلى قوله عن كل فيقة، تشعر كأنه تجاوز الفيقة، كأنه كان يريد أن يتجاوزها فتجاوز عنها، لأن عن أصل معانيها المجاوزة، أشهر معانيها المجاوزة، صح؟ المجاوزة. فحينما إذا قال لك وأضحى يصح الماء بعد كل فيقة، هل ترى نفسك استفدت أكثر من الناحية الزمنية أنه بعد الفيقة قد صح؟ هل استفدت شيئا آخر؟ هل ترى ذلك مثل قوله وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، عن كل، كأن الفيقة متسببة في السح، صح؟ كأن الفيقة لها دخل في السح. تذوقتم هذا ولا لا؟ وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، عن كل فيقة، يعني عن كل فيقة كذا، عن كل شيء، عن كل رغيف جنيه مثلا، يعني عن كل فيقة صح. فتشعرون بسببية بين الفيقة وبين السح، وتشعرون بأن اعتراض الفيقة للسح جعل السح عنيدا ويقاوم حبس الفيقة له حتى تجاوز عنها، كأنه بقدمين ويمشي وهكذا حتى تجاوز عنها فصح بقوة. ولكن أنت في كتب اللغة وفي كتب النحو يقال لك ماذا؟ أو في الشروح اللغوية العادية يقال لك عن بمعنى بعد هنا، يعني بعد عن بمعنى بعد، يعني وأضحى يصح الماء بعد كل فيقة فقط هكذا أنت، لكن أنت لا تقف على هذا، هذا يساعدك فقط في الانطلاق، هذا يساعدك فقط في الانطلاق، أنت تقف. طيب الآن هناك سؤال آخر يلح علينا لابد أن نجيبه، ولماذا أتينا بعن ولم نأتي ببعد؟ لماذا نأتي بعن التي بمعنى بعد ولم نأتي ببعد وهي موجودة؟ أليست بعد موجودة؟ لماذا لم نأتي ببعد؟ كما قال لي صديق، يعني حينما شرحت له هذا الأمر قال نعم أنا معي مفتاح الشقة، معي المفتاح، مفتاح الشقة، معي مفتاح البيت، لماذا أفتح بقلم الرصاص؟ معي مفتاح البيت، لماذا أفتح بقلم الرصاص؟ خلاص أنا عندي بعد، لماذا آتي بعن التي بمعنى بعد؟ لسر في عن، لسر في عن، لا تتركه أنت، لا تتجاوزه. نعم. وأضحى يصح الماء عن كل فيقة. انظر إلى هذا الشطر العجيب، يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. نعم أنا قلت لك أخوكم يقول عن تحمل معنى النتيجة أيضا، قلت لك كأنه سبب فيه، كأن الفيقة سبب في السح، كأنها عاندت السح فسح بقوة جاوزها، هذا هو، تشعر بالعلاقة السببية فيها. يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، ما الذي يكب على الأذقان؟ أسألكم ما الذي يكب على الأذقان؟ طيب فكروا نرتاح قليلا ثم نرجع لأننا أطلنا، بقتنا أظن الساعة والربع. نعم نرجع لنكمل من هذا الموضوع إن شاء الله. طيب قال وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. قلنا يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، ما الذي يكب على الأذقان؟ ها ما الذي يكب على الأذقان؟ أسألكم يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. لا لا لا أنا لا أقول هنا، لا لا أقول ما الذي يكب، أقول ما الذي يكب على الأذقان في الأصل، ما الذي يكب على الأذقان؟ ها ما الذي يكب على الأذقان؟ هو السؤال غير واضح؟ ما من الذي يكبون على الأذقان؟ البشر هم الذين يكبون على الأذقان. الإنسان هو الذي يكب على ذقنه. الإنسان عموما، نعم الإنسان. ولكنه قال هنا دوحة الكنهبل. الدوحة هي الشجرة الضخمة الكبيرة، هذه هي الدوحة، الشجرة العريقة القديمة المتفرعة الأغصان والأوراق، كثيرة الأغصان والأوراق، شجرة ضخمة صارت كالبيت الكبير، هذه الدوحة. والكنهبل نوع من شجر العضات، الكنهبل نوع من الشجر، من شجر معين. هذا الشجر يكون يعني فصائل كثيرة ويضخم جدا، ويكون شجرا ضخما عريقا ويعمر، يعمر. فهو دوح الكنهبل، دوح الكنهبل يعني الأشجار الضخمة من هذه، من هذه السلالة أو من هذه الفصيلة. ما الذي يفعلها هذا الذي أضحى، هذا المطر الذي أضحى يصح الماء عن كل فيقة؟ يكب على الأذقان دوح الكنهبل. أتتخيل هذه الصورة؟ ها؟ هذه الصورة المأساوية. قلت لك بدأ الفيلم هنا، بدأ الفيلم هنا. يكب على الأذقان دوح الكنهبل، يكب على الأذقان. تخيل الآن سيل، سيول عنيفة جدا تأتي عن كل فيقة، عن كل عن كل يعني يحدث يحدث هكذا في هدأة معينة لدقائق، ثم تأتي تصح قوية جدا كأنها كانت تختزن، لأنها تصح، لأنها ماذا؟ لأنه يصح عن كل فيقة، يعني كأنه كان منحبسا في كل فيقة وانفجر. وفي هذه الدقائق التي ينزل فيها يكب على الأذقان الشجر، لا دوح الكنهبل، يكب على الأذقان هذه الأشجار العريقة العتيقة القديمة العالية، يكبها على الأذقان. تتخيلون هذه الهيئة؟ تتخيلون هذا المشهد؟ هكذا، والأشجار العتيقة القوية العالية ذات الجذوع السميكة تكب على الأذقان، تنخلع من الأرض وتكب على الأذقان، وكأنها بشر يتساقطون، وكأن هذه الأشجار بشر يتساقطون. والله أتخيلها الآن هكذا تتساقط شجرة وراء شجرة وراء شجرة، كلها في اتجاه واحد، لأن السيل يأتي من جهة واحدة، يأتي مائلا من جهة، فهكذا يتساقطون طخ طخ طخ. ما الذي يتساقط؟ دوح الكنهبل، الأشجار العريقة القديمة العالية. انظر واجمع إلى هذا أنه يقول، أنه يقول عن كل فيقة، يعني هو يعني كأن، كأن هذه السيول، بل بالفعل ليس كأن، نرى هذه السيول، نرى هذه الأمطار الغزيرة، هذا السيل لا يأتي دفعة واحدة، وإنما يأتي دفعة فيكب على الأذقان دوح الكنهبل، ثم يكف، فتظل دوح الكنهبل واقفة، فيأتي يصح مرة أخرى بقوة، فيكب على الأذقان دوح الكنهبل، هكذا عن كل فيقة. وعن كل فيقة معناها التكثير، يعني لا أقل من ثلاثة، معناها التعدد والجمع، عن كل فيقة. هذا في العادة لا يقال في الفيقتين مثلا. وأضحى يصح الماء، وأضحى انظر فيها معنى الاستمرار، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، يكب على الأذقان دوح الكنهبل. هل يقصد امرؤ القيس أن دوح الكنهبل هو جدوده، آباؤه وجدوده، أبوه وجده، وأن المصائب جاءت عليهم متتالية لا مرة واحدة، هجمت عليهم هكذا، بخلاف الهم الذي هجم عليه مرة واحدة، وكأن الهم هو المرحلة الكبرى، وكأن الليل هو المرحلة الكبرى الكبيرة، لأنه أيضا بعدها قال وقد أغتدي والطير في بكناتها، إذن كان هناك تخللات. هل يقصد امرؤ القيس بهذا السيل؟ هذا الآن جئنا إلى مربط الفرس في هذه المسألة أو في هذا الفصل. هل يقصد بالسيل هنا تلك المصائب التي تقضي على كل شيء وأنها تأتي متتالية يعني يفرق بين مجيئها أو بين مراحل مجيئها أوقات هدأة وأوقات هدنة ثم تأتي بقوة فتكب على الأذقان دوح الكنهبلي؟ هناك أبيات خمسة رواها المفضل الضبي لامرئ القيس وأراها لامرئ القيس، يذكر فيه مقتل بعض مقتل كبار يعني عظماء وكبار من قومه في أرض بني مرينة، بلغه مقتلهم فقال يعني قال ووصف وصفا بشعا جدا، أنا تشمئز نفسي من هذا، ربما قشعر جلدي من هذا الوصف. يقول: ألا يا عين بكي لشنينة وبكي للملوك الذاهبين، ملوكا من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون. كانوا غدروا بقومه، غدروا بآبائه وكذا وقتلوهم في مكان وهم راجعون كذا، تسلطوا عليهم وقتلوهم غدرا يعني حركة اغتيال يعني، فاغتالوا عددا من كبار قومه من الرؤساء في قبيلته. فقال: ألا يا عين بكي لشنينة وبكي للعيون الذاهبين وبكي للملوك الذاهبين، ملوكا من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون. فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينة، فلم تغسل جماجمهم بغسل ولكن بالدماء مرملين، تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيون. انظر إلى منظر بشع مقرف، الطيور الجارحة تنزل على جثثهم وتنتزع الحواجب والعيون تأكل. انظر، ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، لا، هناك حوادث وقعت، لم يسقط هذا الملك ولم تقع كندها كذا، لا، كانت بمكيدة، وكانت بمكيدة من بني أسد مع أحلاف وكذا، ها كانت بمكيدة، وجاءت المصائب قريبة وتترى. نعم، هي بينها هدنة، بينها فيقة، تفصل بينها فيقة، ولكن في النهاية مع تعدد الفيقة كم الوقت الذي تستغرقه ويستغرقه السيل؟ وقت قصير بالنسبة لعامة الوقت، ولهذا يمكن أن يكون الليل الذي هجم لا يمنع أن يكون قد تخلله شيء. نعم، تقول: هذا التوالي مثل موج البحر أيضا ومثل فصول القصيدة بين مد وجزر. هذا صحيح، لأنه قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم. فلا يمتنع أن يكون هناك وقت بين نوع ونوع من الهموم بالفعل، وأن هذه الأنواع هي الحوادث التي وقعت. كلام جميل وله مكانه، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي. من تقصد من دوح الكنهبلي امرأ القيس؟ ومن تقصد من وماذا تقصد من هذا الصح للسيول؟ ثم يقول: انظروا، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. تيماء هذه قرية معروفة. يقول: وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. انظروا، يقول: وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. الأطم هو البيت العريض المسقف، يعني له سقف و يعني البيت المسقوف وعريض، يعني من طبق واحد هكذا وعريض، يعني قوي، بيت عريض وقوي. لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. نعم، الأطم كما قلت، الأطم هو هذا البيت العريض القوي، إلا مشيدا بجندلي. يترك، لا يترك ليس يترك، لو قلنا يترك سيكون وتيماء لم يتلم وتيماء لم يترك بها جذع نخلة، ولكن لا الرواية وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مجيدا بجندل. نعم. يقول وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولم ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. انظر للدكتور أبو موسى هنا كلام جميل حينما قال، يعني إشارة لطيفة حينما قال لم يقل إنه اقتلع النخل من تيماء، ولم يقل إنه هدم أطم تيماء أو بيوت تيماء، وإنما ماذا فعل؟ لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما. انظر لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما، لأنك لو قلت أسقط نخل تيماء أو نخيل تيماء أو إنه اقتلع نخيل تيماء وأطار نخيل تيماء وإنه هدم أطم تيماء أو بيوت تيماء، نعم يصدق هذا مع الاستثناءات، يصدق هذا مع وجود عدة بيوت، يصدق هذا على الأغلب، بل قد يصدق هذا مجازا على الأقل أيضا، يصدق على الأقل كذلك. نعم. ولكنه قال وتيماء لم يترك بها جذع نخلة، يعني لا استثناءات، لا استثناء هنا ولا أطما، لا استثناء هنا إلا ما استثناه هو حينما قال إلا مشيدا بجندلي، يعني إلا ما بني، إلا ما شيد وبني بجندل، الجندل هو الحجارة الصخرية القوية، الجندل هو الحجارة الصماء القوية الكثيفة، إلا مشيدا بجندل. ماذا يريد أن يقول؟ يقول في البيت الذي قبله وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان لوح الكنهبلي. وانظر إلى كلمة يكب على الأذقان، هذا معناه أن هذه الأشجار ليست سهلة الوقوع، إنها عريقة ثابتة قوية، وهو كبها على الأذقان يعني أسقطها رغما عنها فكانت قوية، أشجار قوية، انتبهوا أشجار قوية، ولكنه كان أقوى منها فأسقطها على وجهها. وانتبهوا إلى هذا لأننا سننظر بعد ذلك في كل ما سقط، لن نرى أنه كان ضعيفا، سنرى أن امرأ القيس يتكلم عن هذه الأمور التي سقطت، هذه الأشياء التي سقطت هي أشياء قوية في الحقيقة، أشياء قوية، ولكن السيل كان أقوى منها، السيل كان أقوى منها. وكأني به يقول في الأبيات الثلاثة التي توجع فيها أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. في تشريده حينما وقع له وقع بحثه عن ثأره وبعد ذلك هروبه ممن يريد قتله ثم لجوءه إلى قيصر، كل ذلك اضطر إلى مجاورة بعض القبائل التي ما كان سينظر إليها لو كان في ملك كندة كما هو، فيتحصر. انظر هذا تحصر ملك، يقول أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، انظر إلى المسافة، يقول أبعد المالك، تلاحظون شيئا، أمر القيس يحتفي جدا بقضية الأماكن، وليس فقط كذلك الأماكن، لا يذكر الأماكن كأنه يرسم حدودا، كذا إلى كذا، من كذا فكذا، وكذا وكذا فكذا فكذا، كأنه يرسم لك حدودا، يضع لك نقاطا على الخارطة. كذلك هنا في هذه الأبيات الثلاثة يقول أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهوان، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنان كذا الحنان. يعيرون المعيزة أستفيد منها. أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عمان، يقع لي ذلك. وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، يكب على الأذقان دوح الكنهبل، دوح الكنهبل الذي لم يكن سهلا أن يسقط، ولكنه سقط لأن السح كان أقوى منه والسيل كان أقوى منه. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل. السؤال: من هو أو ما هو المشيد بالجندل؟ ماذا تقصد يا امرأة القيس؟ هل هذه بداية معنى آخر بعدما ذكرته من يكب على الأذقان دوح الكنهبل وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما؟ هل بدأت في المقاومة؟ هل بدأت في ذكر استثناءات ومن تريد أو ما تريد من الاستثناءات؟ ما الذي في رأسك من هذه الاستثناءات؟ إلا مشيدا بجندل، إلا ما بني من حجارة. من الذي بني من حجارة؟ فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. من هو المشيد بالجندل؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. من المشيد بالجندل؟ نفكر. وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. طمية المجيمر، المجيمر هذا الطمية هذا جبل، والمجيمر مكان، وهناك جبل يسمى الآن جبل المجيمر. حينما كنت أبحث عنه وجدت هناك الطمية وهناك المجيمر، وكأنه خلط. وهل هذا الجبل هذا هو اسمه من قديم أم كذا أو كذا؟ هناك يعني نوع من الاختلاف جعلني لا أستوثق مما أنقله من صورة هذا الجبل، واضح؟ لكن طمية اسم جبل، والمجيمر أرض لبني فزارة، أرض لبني فزارة. نعم، الطمية اسم جبل والمجيمر هي أرض لبني فزارة، يعني هذا الجبل جبل الطمية الذي في أرض بني فزارة الذي في المجيمر. وهناك جبل يسمى المجيمر الآن أراه، وهناك طمية فلا أدري، لكن هذا جبل وهذا جبل آخر. وحينما نظرت في الجبل الذي يسمى طمية وجدت أنه لا يصلح فيه ما وصفه امرؤ القيس، ربما يصلح الآخر الذي اسمه المجيمر. لكن أيضا وجدت كأن هناك خلافا في تسميته، هل هو هكذا من قديم أم ماذا؟ فلم أجادف بهذا الأمر. نعم، يقول: كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. قلت لكم حينما قال وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل، كان يذكر دوح الكنهبل وهو شيء قوي عال متين، ولكنه كب على الأذقان في النهاية. وهنا يذكر أيضا جبلا، والجبل بعادته بطبيعته متين قوي، ولكنه تحول إلى ماذا؟ إلى فلكة مغزل. وضعت لكم صورة فلكة المغزل، هذا المغزل القديم الذي تصنعه المرأة، شيء يشبه القرطاس عندنا نحن الآن، هذا الشكل المخروطي الذي يسمى المخروطي، الذي يسمى الشكل المخروطي. يعني هل تريد أن تقول كما أن السيل يكب على الأذقان دوح الكنهبل، الجبل جعله كفلكة مغزل في يد المرأة تغزل به؟ يقول: كأن طمية المجيمر غدوة، غدوة يعني في الصباح، في الصباح الباكر، من السيل والغثاء فلكة مغزلي. ونقف هنا أولا على كلمة غدوة، لأنه قال في البداية ماذا؟ وأضحى يصح الماء عن كل فيقة، يعني وكأن هذا الوقت هو الضحى. فحينما قال غدوة هذا معناه أنه ظل يصح كثيرا طوال اليوم إلى الليل، ثم في الغدوة يعني في الصباح التالي كان طمية كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي، يعني هو اختصر هذا الوقت. تفهمون هذا الكلام؟ قال من قبل وأضحى يصح الماء، هذا وقت الضحى، فظل يصح طيلة اليوم، ثم في الغدوة من اليوم التالي، لابد أن تكون من اليوم التالي لأن الغدوة تبدأ قبل الضحى، الغدوة هو التبكير قبل الضحى، فهذه الغدوة من اليوم التالي. قال كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء، يعني من السيل الذي ينزل عليها ومما يحمله من الأخشاب ومن الحطب ومن كذا من كل ما يحمله، فلكة مغزلي. طبعا لابد أن نتصور أولا ما فلكة المغزل، وهذا قد نتصور أنه كان أن السيل كان عنيفا جدا إلى الحد الذي غطى به الأماكن من حول هذا الجبل، وأن هذا الجبل في مكان منخفض مثلا، حتى أن هذه السيول قد غطته إلا رأسه، لأنه قال كأن طمية المجيمر من فلكة مغزلي، هذا الشكل المخروطي، وكأنه فقط هكذا من فوق، وقد التف حوله الغثاء أو الغثاء كأنه فلكة مغزلي. فهذه الصورة أولا، ولا أخفيكم أنني أحتاج إلى مزيد تمعن لتخيلها، لا أستطيع أن أتخيلها كما أرتضيها، وكما قلت لكم أريد أن أكون صريحا مع نفسي، لا أريد أن ألوي خيالي ليا، لكن أتخيل أن الجبل هذا قد غطي أكثره وصار هذا الشكل المخروطي في الأعلى، وتجمع عليه الغثاء بشكل معين أو حينما أحاط به وكذا، فصار كفلكة مغزلي، كهذا الكوز الصغير الشكل، كهذا الشكل المخروطي الصغير الذي يكون في يد المرأة تجلس هكذا البدوية متربعة وتلفه وتغزل به. أقول هنا بعد هذه الصورة هناك شيء آخر نبه إليه إلى الدكتور أبو موسى حفظه الله، يقول هنا يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الجبل الضخم، إن هذا الجبل الراسخ القوي أهينة حتى صار كفلكة مغزل في يد المرأة، انظر امتهن، تشبه الجبل بفلكة المغزل، فهو قد امتهن. وتلاحظون هنا شيئا ذكرناه عن القيس من قبل، وهو قضية أنه يقارب بين الأشياء البعيدة ولا يعنيه الحجم، جعل الجبل رأس الجبل كفلكة مغزل، جعل الجبل كفلكة مغزل، فلا ينظر إلى الحجم، خياله واسع جدا، الأشياء الكبيرة يراها صغيرة والصغيرة يراها كبيرة، لا الأمر لا يختلف عنده، خياله قوي، يخرج بخياله من الأشياء المحيطة حوله بأحجامها، لا يخرج، يستطيع أن يتصور هذه الأشياء الكبيرة، يستطيع أن يرى وجه الشبه بينها وبين الأشياء الصغيرة، جبل كبير يجعله كبير أناس في بجاد مزمالي، ورأس جبل كبير يجعله كفلكة مغزل في يد امرأة. انقطع الصوت. لأن سمعتم لأن سمعتم نعم أقول يخرج بخياله من أسر حجم الأشياء، فيرى الجبل الكبير جدا كبير أناس في بجاد مزمل، ويرى رأس الجبل الضخم كفلكة مغزل في يد امرأة، فهو لا تحده أحجام الأشياء، خياله من قوته ومن اتساعه ومن قوة قريحته يرى تشابه الأشكال بقطع النظر عن الأحجام. وهذا نوع من العبقرية والذكاء الحاد والقدرة العقلية الواسعة، وهذا الشاعر يتميز بذلك، يتميز بذلك. نعم، عجبني ما نقله لي بعضهم عن بعض المتذوقين حينما قال إن المواقع العشرة بعد امرئ القيس محجوبة، إن المواقع العشرة بعد امرئ القيس محجوبة من الشعراء، يعني يعبر عن بعد المسافة بين امرئ القيس وبين أول من يليه من الشعراء في المكانة. نعم، وهو الشيخ سليمان القضاء رحمه الله، أخبرني بذلك ولده الدكتور عبد القدوس القضاء، قال أخبره قال وأثق بذائقته، هو يقول كيقول أخبرني من أثق بذائقته، ثم سألته عمن قال له ذلك فقال هذا والدي الشيخ سليمان رحمه الله، وهو يثق بذائقته في الأدب. يقول قال لي المواقع العشرة بعد امرئ القيس محجوبة، يعني إذا تكلمنا عن الشعراء في طبقات فهناك عشر طبقات بعد امرئ القيس محجوبة، يعني لا نعرف من فيها. يريد أن يقول إن المسافة بعيدة جدا بين امرئ القيس وبين أول شاعر يليه، بين أول شاعر بعده يعني. وفي الحقيقة أنا أرى ذلك أيضا، وهذه من تصديقات هذا الأمر، هذه القوة في التصوير، أنه لا يحده الحجم أبدا. الإنسان إذا نظر في الأشياء حوله ثم انتقل إلى الأشياء الكبيرة البعيدة ذهل عن الأول، ذهل عن الصغيرة، نظر إليها كأشياء كبيرة ولم ينظر إلى الحجم الذي هذه الصورة والشكل الخفي الذي يحد الكبير والصغير على السواء. لا، هو يرى الكبير صغيرا وكأنه أو يرى نفس الشكل في الكبير وكأنه يراه صغيرا، وكأنه كأن في عينه، هذا مهم أن تفهموه، كأنه يرى يصغر المشاهد في عينه، كأنه ينظر من أعلى. ألم تروا إلى أنه حول القطيع الذي يجري وفيه البقر الأسود والأبيض، أو فيه البقر الأبيض الموشى بالسواد، ألم تروا أنه رآه كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي؟ ألا تلاحظون هذا؟ جعل هذا السرب وهو يجري والهاديات في الأمام و الجواهرها عن اليمين والشمال، هذا عقد موضوع على المكتب، ده عقد، عقد من خرز أسود ومن لؤلؤ أبيض موضوع على المكتب، صح؟ عقد صغر هذا القطيع ليراه. هو لم يرى ذلك إلا بأحد شيئين، إما أن هذا القطيع صغر في نظره صار عقدا، أو أن العقد كبر في نظره فصار قطيعا. تفهمون؟ وهذا الرأس، رأس جبل طمية المجيمر، هذا الرأس صغر وصار ماذا؟ صار فلكة مغزل، صار فلكة مغزل. نعم، فجأة هذا الكبير الضخم صار فلكة مغزل في يد امرأة تعمل به، تهينه، تمتهنه. فلكة مغزل، هل يوجد أحقر من ذلك؟ فلكة مغزل، رأس الجبل يصير فلكة مغزل. كأنه أيضا يشير، يعني ضع هذه بجوار ماذا؟ وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنابلي. هذا أيضا هنا كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء، فلكة مغزلي. رأيتم؟ يصغر ويحقر جدا، وهذا من جميل تذوقات الدكتور أبي موسى، الانتباه إلى تحقير هذه الأشياء. وضع هذا بجوار ماذا؟ دوح الكنهبل أيضا. نعم، قال كأن أبانا في أفانين وضقه، كبير أناس في بجاج مزمل. أبان هو جبل، عندكم صورته جبل أبان، ولا بد أن تضعوا في حسابكم شيئا، ما هو؟ أن هذه القصيدة مر عليها ما يقرب من 16 قرنا أو ما يزيد على 15 قرنا، تخيلون هذا؟ فهذه الجبال تغيرت، هناك عوامل تعرية، هناك اقتطاعات وقعت فيها، هناك طبقات من الأرض جاءت عليها أو ذهبت منها، وهناك أشياء كثيرة تغيرت في شكل هذه الجبال. لكن أن يكون الجبل باقيا كما هو وبهذا الحجم وشاهدا على هذه الصور في هذه القصيدة، هذا شيء حسن في حد ذاته، ويدل على عظمة هذا الجبل في القديم، وعلى تميزه، وعلى أنه كان حاضرا في أذهانهم. فعندكم صورة جبل أبان، يقول: كأن أبانا في أفانين وضقه، كبير أناس في بجاد مزمل. كأن أبانا في أفانين وضقه، كبير أناس في بجاد مزمل. هذا أشبه عندي بالاستثناء في قوله إلا مشيدا بجندل. لماذا؟ لأنني أرى هذا البيت كالاستثناء، لأنه حول المطر هنا الذي يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، حوله وجعله سببا آخر، وهو الخصب. لأن قوله في أفانين وضقه، الأفانين هي الضروب والأنواع، يعني في أنواعه المختلفة، الأفانين الأنواع المختلفة، الوضق هو المطر، الماء الذي نزل. فأفانين وضقه يعني الأفانين أو الزروع التي خرجت من هذا الجبل بعد ماذا؟ بعد أن نزل. وكأن هذا الجبل فيه طبقات معينة من التربة، أو وكأنه فيه خواص معينة، لما نزلت عليه الماء نبتت فيه نباتات مختلفة، فصار ألوانا مخططة بالعرض. فكأنه في هذه الهيئة كبير أناس، كبير القوم يعني، في بجاد مزمل. البجاد ما هو البجاد؟ البجاد ثوب مخطط بالألوان، هذا هو البجاد، ثوب من القماش مخطط بألوان، يعني فيه الشرايط، يعني مخطط خطوط ألوان عريضة كده، خط أزرق، خط أحمر، خط أصفر، خط أخضر، هكذا فيه خطوط. فيقول: كأن أبانا في أفانين وضقه، كأن أبانا في أفانين وضق هذا البرق أو هذا الحبي المكلل، كأن أبانا في أفانين في الأنواع التي خرجت عنه أو نتجت عنه، كبير أناس في بجاد مزمل. كأنه كبير قوم يجلس بينهم، وقد لف نفسه بهذا البجاد، فصار صار يعني متشكلا في شكل هذا المثلث الذي قاعدته لأسفل ورأسه لأعلى، شكل مثلث، شكل الجبل. فانظر أيضا كيف جمع بين هذا الجبل الذي يخطط بألوان النباتات المختلفة، وبين هذا الرجل كبير الأناس وهو يتلفع ويلف نفسه بهذا القماش البجاد. أرأيت كيف صغر الجبل ليكون هذا الرجل؟ كأن أبانا في أفانين وضقه، كأن جبل أبان في أفانين وضقه، أي في حال كونه في أفانين وضقه، كبير أناس في بجاد مزمل. كأنه كبير قوم وهو يتزمل في هذا البجاد، هذا القماش الذي هو عبارة عن خطوط ملونة، خطوط ملونة، كله عبارة عن خطوط ملونة، شرائح ملونة هكذا. أتلاحظون؟ ونلاحظ هنا أن الشاعر يصف جبالا متعددة، وهذه الجبال المسافات بينها بعيدة جدا، فكل هذا تفسير لقوله بعد ما متأمل. كل هذا تأمل، والله هذه الكلمة عجيبة، بعد ما متأمل، كل ما بعدها تفسير لها. جبل أبان يختلف عن جبل كذا، عن جبل كذا، عن جبل كذا، سيذكر جبالا كثيرة في هذا الفصل، فكلها جبال متباعدة في الأماكن. فكله يفسر بعد ما متأملي. قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي. أرأيت ماذا يقصد من قوله كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي؟ هل يقصد أن هناك من الجبال ما نزل عليه هذا المطر فصار من السيل والغثاء فلكة مغزلي بيد المرأة تلعب به وتلهو به أو تعمل به الفتل وكذا؟ أما جبل أبان فصار في أثانين وطقه كبير أناس في بجاد مزمل. صار ماذا؟ أصبح ماذا؟ كبير أناس في بجاد مزمل. رأيت؟ صورة مختلفة تماما، مذهب مختلف تماما، اتجاه جديد في الكلام. وإلا فلا معنى لهذا الكلام. ما معنى لهذا الكلام؟ ما معنى أن يكون كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي، كأن أبانا في أفانين وطقه كبير أناس في بجاد مزملي؟ إيه عمرو أكل وزيد شرب وعبد السميع نام؟ يعني إيه؟ مش فاهم. لا، لها لها لها مذهب، لها فكر، لها دلالات أخرى. هو يصور. أما رأس المجيمر أو طمية المجيمر، كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. أما هذا ففلكة مغزلي. أما أبان، كأن أبانا في أفانين وضقه كبير أناس في بجاد مزمل. أختكم تقول ألا يمكن أن يكون مقصده أن هذا السيل الذي جاء أذهب أشياء وحل بدلا منها أو أنبت آخرين؟ هو لم يذهب أشياء ولم يأتي بآخرين، هو جاء أصبغ عليها صفات جديدة. لأن جبل أبان موجود وطمية المجيمر موجود، طمية المجيمر موجود وجبل أبان موجود، ولكن طمية المجيمر غطاه من السيل والغثاء، غطاه وأصبح فلكة مغزلي. وجبل أبان هذا السيل نفسه هو أصبح ماذا؟ في أفانين وطقه كبير أناس في بجاد مزمل. وكلا الأمران قد ذكرهما في ماذا؟ في قوله وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. ولهذا هو في هذا البيت لو كان يقصد مجرد الرجل الكبير، لو كان يقصد مجرد الرجل الكبير لما كان قال كبير أناس في بجاد مزمل. لو كان يقصد هذا يحتاج فقط إلى أن يكون الرجل مزملا فقط، لكن لماذا جعله كبير أناس؟ هذا هو، انتبهوا، لماذا جعله كبير أناس؟ كان سيحتاج إلى أقل من هذه الصفات بكثير لو أنه يحتاج فقط إلى رجل ملفع ويجلس هكذا فقط، يحتاج إلى شيء، لن يحتاج إلى أكثر من هذا أصلا، إلى رجل فقط يجلس وشيخ يجلس، عجوز يجلس فقط. ها؟ لكن لماذا قال كبير أناس؟ هذا هو، لماذا قال كبير أناس؟ كبير قوم. يعني كبير قوم؟ كبير قوم يعني كبير القوم، هو كبير القوم. قد يكون كبيرا في السن وقد يكون كبيرا في المكانة، ولا أستسيغ هنا أن يراد كبيرا في السن، أن يكون كبيرا في السن. لماذا؟ لأنه لا يحتاج هنا أن يقول كبير أناس أو كبير أناس، كان يحتاج فقط أن يقول عجوز، فقط عجوز يكفي، صح؟ رجل عجوز. لكن كبير أناس لها دلالة. يعني إيه كبير أناس؟ يعني ليه ذكر الأناس هنا؟ لما الرجل كده كده بيعجز حتى لو كان مقطوع من شجرة، حتى لو كان وحده، لماذا نقول كبير أناس؟ كبير وخلاص. هو في كبير غير كبير أناس؟ ما أي كبير هو كبير أناس لو قصدت السن، لو قصدنا السن العمر التقدم في العمر، فكبير الأناس كل الناس كبير أناس، كل عجوز كبير أناس. لماذا قال كبير أناس؟ لماذا لم يكتب قوله عجوز؟ هذا هو. ففهمت من قوله كبير أناس يعني كبير قوم له مكان في قومه ويجلس ويتزمل في هذه الثياب، فهو محط نظر وعناية، فأحملها هنا على هذا المعنى، على معنى القوة لمعنى الضعف. هذا هو. واضح؟ نعم. يقول وألقى بصحراء الغبيط بعاعه. تأملوا جيدا في قوله كأن أبانا في أثانين وضقه كبير أناس في بجاد مزمر. ما الذي جعله يقطع هذه المسافة كلها بين هذا الجبل الكبير الضخم ذي الخطوط الملونة ويذهب ويخترع هذه الصورة الغريبة كبير أناس في بجاد مزمر؟ أولا كبير أناس ليس مجرد عجوز، ويتزمل في بجاد يعني في ثوب مخطط بالألوان. لماذا قطعت مسافة بعيدة وفصلت أنه كبير أناس ثم ذكرت أنه مزمل في هذا البجاد؟ هذه مسافات طويلة جدا، مسافات طويلة. لماذا شبهت هنا؟ كان يمكنك أن تذكر وصف الجبل وخلاص، صح ولا لا؟ طب لحظة يعني طب كويس، نحن جينا على الموضوع. أيهم أقرب إلى التصور وأسهل هنا، المشبه أم المشبه به؟ والله جيد أننا ننتبه إلى هذا. أيهما أيسر هنا، المشبه أم المشبه به؟ الجبل ذو الأفانين أم كبير أناس في بجاد مزمل؟ ها المشبه صح؟ طيب من يرى؟ كلاهما سهل. طيب أيهما أقرب إلى التصور؟ يعني هل ترى أن هذا الجبل ذا الأفانين، أفانين الوضق، يحتاج إلى أن يوضح بكبير أناس في بجاد مزمل؟ أيهما أسهل في التصور في الذهن؟ أيهما أسرع تبادرا إلى الذهن؟ هذا ما أقصد. طيب إذا ما فائدة المشبه به هنا؟ الإنسان يشبه بشيء يوضح، صح؟ يوضح، أو أن الصفة تكون فيه أعلى، الصفة تكون فيه أعلى. طيب صفة الشكل المخروطي أو الشكل المثلثي مع الخطوط العرضية، ها انتبهوا، الشكل المخروطي اللي هو مثلث قاعدته للأسفل، قاعدته للأسفل وله خطوط ملونة بالعرض، ها تصوره وكماله في الجبل أكثر أم في الرجل الجالس؟ أنا أسألكم، تصوره وكماله وتمامه في الجبل أكثر أم في الرجل الجالس؟ ها في الجبل. طيب هل ترون التشبيه هنا بكبير أناس في بجاد مزمل وضح ما لم يكن واضحا، أو زاد في الصفة ما لم تكن لما لم يكن زائدا في الجبل؟ طيب لم يفعل ذلك مع أن هذا هو غرض التشبيه، فلا بد أن أبحث لماذا يا امرأ القيس شبهت الجبل بهذه الصورة. أيوة، يبقى لا بد أن أبحث لماذا شبهت الجبل بهذه الصورة. طب لحظة واحدة، نعكس الأمر. لو أنني أشبه الرجل وهو جالس بالجبل في خطوطه، أليس هذا أيسر؟ تخيلوا أنا أريد أن أصور وجدت هذا الرجل الجالس كبير القوم. تأملوا معي الآن، نبدأ من البداية. إلغي خلاص، اقفل الفيلم، اقفل الفيلم خلاص خلاص، هنبدأ فيلم جديد، مشهد جديد. وجدت رجلا جالسا كبير قوم وهو مزمل في بجاد، فقلت له أنت كجبل أبان في أفانين وطقه. أليس هذا أسهل ولا لا؟ تأملوا، أسهل صح؟ أسهل وأقرب. وياه ارتحنا كده، رجعنا تاني للحاجات المألوفة اللي احنا عارفينها صح؟ رجعنا تاني للمألوف الجميل. مش ده اللي جيجو جواك دلوقتي حصل ووقع عندكم هذا الشعور؟ نعم هذا أروح وأيسر، أشبه الرجل بالجبل وفيه خطوط لا إشكال صح؟ لكن امرؤ القيس يشبه الجبل بالرجل، يعني كأن الرجل في بجاد مزمل أقرب إلى، كأنه أقرب إلى أذهاننا وهو الصورة الحاضرة في أذهاننا، فهو يوضح المشبه به، يوضح المشبه من خلال هذا المشبه به. يعني كأن الجبل هو الذي يعصر علي ويتعذر علي تخيله أو تخيل هذه الصفة فيه، فيشبهه بكبير أناس في بجاد مزمل. أنت تشبه، إذا أجرينا التشبيه على الشائع فيه والمعهود فنحن عقدنا التشبيه هنا. ليتك وصفته ولم، لو أنت قصدك وصف يعني، لو كنت تقصد الوصفة، فليتك وصفته ولم تشبه صح؟ إذن لابد أن أبحث هنا لماذا شبه امرؤ القيس بكبير أناس في بجاد مزمل. لا يمكن أن يقال هنا أبدا أراد أن يوضح الجبل، الجبل واضح، الجبل واضح. ولذلك لما كانت مناورة الحصان وحدها واضحة لم يستعمل فيها التشبيه، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في سرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة، دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. طب لماذا مكرم مفرم مقبل مدبر معا؟ طب لماذا لم يشبه مكرم مفرم مقبل مدبر معا؟ هذه الصفات وحدها كذا تصلح كصفات، ها؟ لماذا لم يستعمل التشبيه في الفرس بهذا الشكل؟ لأن الفرس وحده هو يشبه به أصلا، هو أوضح صورة أصلا، هو أوضح صورة فلا يشبه. فالجبل هنا واضح، كان يمكن أن يستعمل معه الوصف، لماذا شبهه هذا التشبيه البعيد المعقد كبير أناس في بجاد مزمل؟ هذا ينبغي أن تقف عليه. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه، هذا يؤكد المعنى الذي تناولناه في جبل أبان، استطراد لنفسه وسيخرج منه بعد ذلك. يقول وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المخول. ألقى بصحراء الغبيط، الغبيط هو المكان المنخفض أو كما يقال يمكن أن نقول المكان الحزن الصلب الذي فيه غلظة، وليس يعني ليس أقل الماء، ليس كل ماء ينبت فيه الإيه، ينبت فيه الزرع، مكان غليظ ليس سهلا أن ينبت أن يخضر. يقول فألقى وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني بالعياب المخول، أي ألقاه إلقاء كنزول اليماني في العياب المخول. واضح؟ نعم. يقول وألقى بصحراء الغبيط بعاعه، البعاع هو الثقل، البعاع هو الثقل. وتتذكرون هنا قوله ماذا؟ في حبي مكلل، يعني ثقيل نزل إلى الأرض كاد أن يحبو على الأرض، مكلل يعني طوابق من فوق، يعني متراكم من فوق. الصورة عندكم هذا هو. ماذا فعل؟ ألقى بصحراء الغبيط بعاعه، جاء على الصحراء، على هذا المكان في الصحراء، على صحراء الغبيط، جاء في هذا المكان المنخفض، في هذا المكان المهيئ لحفظ الماء، فألقى بعاعه، ألقى ثقله كنزول اليماني ذي العياب المخول. العياب الأحمال، العياب الأحمال جمع عيبة، العيبة هي المتاع، والمخول من الخول، الخول هم الخدم، يعني معه خدم يحملون هذه العياب أيضا. فقوله وألقى بصحراء الغبيط بعاعه، انظر هذا الجبل ألقى بصحراء الغبيط بعاعه، يعني ها يعني ثقله. ما ثقله؟ أسألكم ما ثقله؟ ها ما ثقله المقصود هنا؟ أسألكم ما ثقله المقصود هنا؟ تسمعون؟ طيب ما ثقله؟ وألقى بصحراء الغبيط بعاعه، فما الثقل هنا؟ ما الثقل؟ ما بكم؟ ما ثقله؟ ما الذي يحمله؟ ما الذي يثقله؟ ما الذي جعله يدنو من الأرض؟ ما الذي جعله يكاد يحبو على الأرض؟ الماء. طيب ما الإشكال؟ إذن ألقى بعاعه، ألقى أثقاله التي هي الماء. نعم الماء. طيب كنزول اليماني، قال نزول اليماني يعني كنزول اليماني ذي العياب، يعني ذي الأحمال والأمتعة المخول، يعني الذي معه خول، معه خدم يحملون معه هذه، يحملون معه هذه ماذا؟ هذه الأمتعة الكثيرة. فهذا فذكر ذكر الخول هنا، المخول يعني الذي معه خول يعني معه خدم، ذكرها هنا لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه على كثرة هذه الأمتعة. فهذا التاجر اليماني تاجر جاء من اليمن وأتى بألوان وبأنواع من الملابس والجواهر والألوان وكذا، فنزل في مكان كان خاويا وفرش بضاعته، فرش متاعه فصار ألوانا بين الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض وكذا والأزرق وجواهر سوداء وكذا وكذا وأحجار كريمة. هذا تاجر يماني، لن يقطع هذه المسافة كلها من الجنوب إلى الشمال، لن يأتي من الشمال إلى نجد، من اليمن إلى نجد لأجل أن يبيع أي شيء، لن يأتي إلا وهو يريد أن يبيع كثيرا جدا. ثم هو ليس تاجرا عاديا، هو مخول يعني معه خدم يحملون الأمتعة، إذن هو ينفق على الخدم ويعطي شيئا للخدم وكذا ومعه أمتعة كثيرة، إذن هو تاجر متعدد الأغراض متعدد التجارة. ولذلك فرش ألوانه، فرش ألوانه. فيقول هنا هذا الحبي المكلل، هذا السحاب ألقى بصحراء الغبيط بعاعه إلى هذا المكان المطمئن، وإن كان حزنا صلبا ألقى فيه، ألقى فيه بعاعه، ألقى ثقله وهو الماء. كهذا اليماني حينما نزل في مكان كان فارغا كان شاغرا، فملأه بالألوان، فجعل الألوان في الثياب وفي البضائع وفي الجواهر وكذا، هي الألوان في الأفانين في الزروع والثمار. وتلاحظون هنا شيئا، وهذا يكثر منهم امرئ القيس، يذكر المطر ويريد الثمار، لأنه قال ماذا؟ قال وألقى بصحراء الغبيط بعاعه، يعني ألقى بصحراء الغبيط ماءه، هذا هو البعاع هو الثقل، فألقى بعاعه هو الماء. فهل الماء يكون كاليماني الذي فرش ألوانه وفرش بضاعته الملونة؟ هل الماء كذلك من حيث كونه ماء؟ أسألكم الماء من حيث كونه ماء هل يؤدى به هذا التشبيه؟ هل يتم به هذا التشبيه؟ لا يتم. إذن هو أراد ماذا؟ أراد ماذا؟ أراد، انتبه، أراد الثمار التي خرجت والزروع التي خرجت بهذا البعاع بهذا الثقل بهذا الماء. وكذلك في البيت الذي قبله حينما قال كأن أبانا في أفانين ودقه، الودق هو المطر، إنما أراد في أفانين، أي في ضروب، أي في أنواع الثمار التي أخرجها المطر. وكذلك في قصيدته الثانية يقول ماذا؟ وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. قال لغيث، الغيث هو المطر، الغيث هو المطر. هل هو اغتدى لغيث؟ لا، اغتدى للمكان الذي نزل عليه الغيث فأنبت الزروع والثمار وصار بستانا، صار حديقة جميلة. فهو اغتدى لهذا المكان، لهذا المكان المحمي الذي اغتدى، الذي نزل عليه الغيث. فهو قال لغيث، وإنما يريد من الغيث ما نبت بهذا الغيث. قال أفانين ودق، وإنما أراد أفانين ما نبت بهذا الودق. قال وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان، إنما أراد ببعاعه الثمار الملونة وأفانين الثمار والزروع التي نبتت بهذا البعاع، أي الثقل الذي هو الماء. وإلا لم يستقم التشبيه، لأنه قال في الشطر الثاني نزول اليمان بالعياب المخول. المخول طبعا صفة لماذا؟ أختبروا نحوكم، المخول صفة لمن أو لماذا؟ المخول صفة للعياب؟ ها؟ إذن لم تفهم عني. المخول صفة لمن؟ للعياب؟ المخول صفة لليماني، هو مخول، يعني هو معه خول، معه خدم، معه خدم. فذي العياب صفة له، ومخول صفة أخرى. نزول اليماني ذي العياب، يعني ذي الأمتعة وذي الأثقال، المخول الذي معه خول، يعني معه خدم يحملون ماذا؟ يحملون هذه الأمتعة. أيوة فهمت. نعم. فهذا المطر نزل فيه، هذا البعاع الثقل نزل في هذه الأرض المنخفضة التي ترتفع أطرافها كما قال بعض الشراح، وكما تقرؤون، أنا أنصحكم طبعا أن تقرؤوا بعد ذلك، تقرؤوا في شرح هذه، في شرح التبريزي وشرح أبي بكر بن الأنباري، أبي بكر الأنباري، وتقرؤوا في كلام الدكتور أبي موسى، كلامه مهم، لابد أن تقرؤوا لا تكتفوا. نعم. فالمطر نزل في هذا، في هذه الأرض، اطمأن فيها حتى وإن كانت حزنا، إن كانت شديدة صادبة أو إن كانت غليظة، ولكن من كثرته وكذا أنبتها وصارت ألوانا كألوان البضائع من الأحجار والجواهر والثياب والحرير والأصواف وكذا التي يعرضها اليماني. اليماني جاء على مكان هكذا في الصحراء أو في القوم، كان مكانا شاغرا فارغا يعني، فجاء فملأه بهذه الألوان. انظر إلى التشبيه أيضا، جعل السحاب كالتاجر اليماني الذي لا يأتي، التي يعلم أنه سيبيعها في نجد وليست موجودة، لأن اليمن، أهل اليمن أيضا كانت تأتيهم التجارات من أمكنة أخرى من خلال البحر وهكذا. نعم. قال وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان بالعياب المخول. إذن هنا ما زال مستمرا في الكلام على النسق الآخر. هناك يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وهناك وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي، وهناك كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي، وهناك إلا مشيدا بجندلي، وهناك كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أو كبير أناس في بجاد مزملي، وهناك وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المخول. المطر واحد وتعددت النتيجة. لماذا ذكر امرؤ القيس هذا التعدد؟ ولعله نرجع هنا حينما قلنا فيقة هو المسافة الزمانية بين الحلبة والحلبة، لعله أشار إشارة مبكرة إلى هذه القضية، قل لعله لكن لا أطمئنه، لعله أشار إشارة مبكرة إلى هذه المسألة. إلى تشبيه المطر بالحلب، وإلى أنه بشكل ما بطريقة ما أو في حالة ما أو مع شخص ما سيكون كالحلب يضر الخير. نعم. كأن طمية المجمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزل، وعندك يكب على الأنقان دوح الكنهبلي، واضح؟ فهذه وعندك ولا أطما إلا ولا أطما، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما. إذن عندك الأشياء التي تضررت، انظر إلى هذه الأشياء التي تضررت، الأطم بيوت، والنخيل قوي، ودوح الكنهبل قوي عريق عتيق، والجبل، إذن هو جبل هو طمية المجمر، إذن كل هذا قوي ليس ضعيفا، ولكنه ذكر أن هناك أشياء عصفت بها، فهمت؟ فلا بد أن تنتبه إلى هذه الأشياء. نعم. قال: على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. كأنه رجع مرة أخرى يصف لك الأماكن، وهذه الأماكن المتباعدة بين هذه الأماكن التي ينزل عليها. يقول: وضعت لكم صورة جبل قطن. يقول: على قطن بالشيم. بالشيم يعني ماذا؟ ما معنى بالشيم؟ يعني النظر والترقب، يعني على قطن، من خلال ترقبي له، من خلال ترقبي له، على قطن بالشيم أيمن صوبه. أيمن صوبه يعني توجهه وانصبابه في جهة اليمين، وأيسره يعني أيسر صوبه، أيسر توجهه وانصبابه على الستار فيذبلي، على جبل الستار وعلى جبل يذبل. وانظر إلى المعاقبة هنا بالفاء، على الستار فيذبل، فتفهم منها أن جبل يذبل بعد جبل الستار، أن جبل يذبل بعد جبل الستار، وهذه كلها أماكن متباعدة. فهو يدلك على ماذا؟ يدلك على أنه على أن هذا تفسير لبعد ما متأمل، وكأنه أقول كأنه إذا وضعت هذا البيت في هذا الموضع، كأنه يرى، يذكرك بعد هذه الجولة التفصيلية، يذكرك بالبعد المسافي، ببعد المسافة وبقوة اتساع أو بمساحة اتساع هذا السيل، وكأنه يرجع بك مرة أخرى ويصور لك إجمالا بعد تفصيل، كأنه يصور لك إجمالا بعض التفصيل. الدكتور أبو موسى وضع هذا البيت في موضع مبكر، وضع هذا البيت في موضع مبكر عن هذا، وقال هذا ينبغي أن يكون مكانه، أن يكون هذا مكانه. وهي رواية بعض يعني هي في بعض الروايات هكذا، ولكني لا أرى امتناعا أن يكون هنا على رواية الأصمعي في هذا الموضع، على قطن، على جبل قطن بالشيم يعني بنظرنا. وانظر أيضا إلى قوله بالشيم يعني بالنظر والترقب، هذا ذكركم بأول الأبيات: قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأمل. على قطن بالشيم يعني بالترقب والتأمل والنظر. نعم. نشيم بروق المزن أين مصابها. نعم. على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل. إذن هناك المسافة بين المكانين بعيدة، بالمناسبة المسافة بين هذين المكانين بعيدة، ها؟ فجبل قطن في جهة اليمين، جبل قطن في جهة اليمين، والستار فيذبل في جهة اليسار، فهو سحاب واحد، وهو حبي مكلل واحد، ولكن من ضخامته. هل يريد أن يعكس لك ضخامة المصيبة التي حلت؟ هل يريد ذلك؟ يعني هذا في اليمين جبل قطن، وهذا في اليسار الستار فيذبل، ويقول مع ذلك بالشيم. إذن يصور لك المسافة مع شيء آخر لعله يكون الشيء الرئيس في هذا البيت، وهو أن يقول ماذا؟ يقول بالشيم، يعني أيمنه، أيمن صوبه على قطن وأيسر صوبه على الستار فيذبل، كل هذا بالشيم، بنظري، بالنظر، بالتأمل. ها؟ نعم. فهمتم هذا؟ المسافة شاسعة جدا بين جبل قطن وجبلي الستار فيذبل، ومع ذلك يقول بالشيم، يعني بالنظر. نعم، كجنوب وشمال، كجنوب وشمال، نعم. ولكن الغريب هنا أن يقول بالشيم، يعني بالنظر. لماذا قال بالنظر؟ على قطن بالشيم أيمن صوبه، وانظر إلى تقديمه بالشيم، فصل بين الكلام. ها؟ على قطن بالشيم، فصل بين ما كان عهدنا منه أن، أو ما كان عهده معنا أن يتصل. الأصل على قطن بالشيم، على قطن أيمن صوبه، خبر مقدم وامتدأ مؤخر، يعني أصل الكلام أيمن صوبه على قطن، هذا أصل الكلام، أيمن صوبه، انتبهوا، أيمن صوبه على قطن. فماذا فعل؟ قدم الخبر وأخر المبتدأ، فقال على قطن أيمن صوبه، هكذا إلى الآن، يعني على قطن أيمن صوبه، وزاد على ذلك بأن فصل بين المبتدأ المقدم وبين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر بهذه الكلمة، أو بهذا الجر والمجرور، بالشيم، بهاتين الكلمتين بالشيم، يعني بالنظر، فقذف بها، قذف بهذا الجر والمجرور بين مبتدأ مؤخر، بين مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. وحينما يؤخر الخبر أو يقدم الخبر ويؤخر المبتدأ، هذا يكون حساسا، يعني ينبغي أن يوالي بينهما حتى لا يزيد تعقيدا، لأن مجرد تقديم الخبر وتأخير المبتدأ فيه نوع تعقيد، لأن الأصل أن المبتدأ يبتدأ به، اسمه مبتدأ، اسمه مبتدأ، فالأصل أن يبتدأ بالمبتدأ وأن يثني بالخبر لأنه يسنده إلى المبتدأ. فإذا قدم الخبر على المبتدأ شابه نوع تعقيد، ولا بد أن يكون لضرورة ما، لفهم ما، لمعنى ما. فإذا فصل بين مبتدأ مؤخر وخبر مقدم بكلمة أخرى أو بكلمتين كقوله بالشيم، هذا زاده تعقيدا. فهنا لابد أن تبحث وبقوة عن أثر هذا الجار والمجرور في نفسه، ولذلك أقول ربما كان هذا أساس البيت، ربما كان الأساس في هذا البيت أنه يريد أن يقول لك هذا الذي أيمن صوبه على قطن وأيسر صوبه على الستار فيذبل هو عندي بالشيم، بالنظر، كأنه يقول لم أكن غافلا عن نزول المصائب علينا، لم أكن نائما، وإنما قعدت له وصحبتي بين حامر، وإنما أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، أترى مخاطر تأتي؟ وهذا التذوق إذا صح لنا، إذا صح هذا التذوق، ضربنا به الفكرة في مقتل هذه الفكرة المنتشرة عن امرئ القيس، أنه كان يلهو ويلعب ولا ينتبه إلى أمور قبيلته وأمور ملك أبيه وكذا وكذا، إلى أن بلغه مقتل أبيه فأفاق من سكرته. إذا صح هذا التدبر وهذا التذوق ضربنا به هذه الفكرة في مقتل. بالعكس، هو الذي كان منتبها، أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل، قعدت، يعني أنا قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأمل، وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. شعرتم بالسياق الآن؟ انتبهوا، المشكلة أن الشعر ليس رواية، الشعر ضرب مختصر جدا من الكلام، ولذلك إذا قرأت الشعر جيدا سهلت عليك الرواية جدا، وليس العكس. ليس كل من يقرأ الرواية يقرأ الشعر، ليس كل من يقرأ الرواية يقرأ الشعر، لكن كل من يقرأ الشعر يقرأ الرواية بسهولة جدا. الشعر شعور مركز، مركز جدا، تشعر بثقل وأنت تستخرج منه الأحداث والنتائج والنفوس، هناك صعوبة ثقل. نعم شعر، القصيدة تبقى أكثر من أي شيء، وتفخم وتبجل أكثر من رواية. الرواية تجدها 600 صفحة 1000 صفحة، كلام كثير جدا. القصيدة تجدها عدة صفحات قليلة قليلة، لكنها ثمينة. قصيدة قصيدة، القصيدة تنقضها باللفظة وبالصوت وبالهمسة، الرواية تنقضها بالمعنى وتتجاوز عن ركاكتها. ها؟ ليس تنقص من شأن الرواية، وإنما هنا لأنني أتكلم عن الصياغة وعن قوة تركيز المعنى، فلا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. يعني أقصد لا مجال من أن نقول إنني أنتقص الرواية، لا، هذا ليس مجال الرواية أصلا، ليس مجال الرواية أصلا. نعم. على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبلي. رأيتم راجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى تحديد الأماكن، ثم كأنه يرجع مرة أخرى إلى الأحداث. كأن سباعا فيه غرقى غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. كأن سباعا، سباعا يعني سباع من السباع، سباع. السبع يطلق على ماذا؟ على الثعلب وعلى الذئب وعلى النمر وعلى الضبع وعلى الأسد، كل هذه سباع، وعلى هذا الفهد المنقط، وعلى القط البري الوحشي، كل هذه سباع. لماذا اختار السباع؟ ها؟ وأضحى يسح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل. انظر لماذا اختار دوح الكنهبل، وانظر لماذا اختار هنا السباع. وقال غدية، غدية هذه قبل الغدوة، يعني كان هذا مبكرا، كأن الناس استيقظوا، كما يقول أبو موسى، كأن الناس استيقظوا فوجدوا السباع ملقاة في أرجائه القصوى. أرجائه القصوى يعني أركانه البعيدة، أركانه البعيدة. تخيل هذا المنظر. وأنابيش عنصلي، العنصل هو البصل البري، والأنابيش جذوره. كأنك خلعت البصل بجذوره من الأرض وألقيته، فتخرج جذوره هكذا ثلاثة فروع ملتوية، أربعة فروع متصدرة إلى الأعلى هكذا، فكأن السباع ملقاة على ظهورها وقد تشنجت وانفرجت أصابعها هكذا بأظافرها، كأنها أنابيش عنصلي. وانظر أيضا عدم اعتباره وعدم عدم احتفائه بالحجم، هو رآها أنابيش عنصلي. العنصل البصل البري، بصل عنصل، اسمه عنصل. ها؟ كأن هذا البصل قد خلع من الأرض وألقي، فصارت جذوره مصدرة هكذا في السماء إلى الأعلى ملتوية هكذا متشنجة، فقال كأنها ملقاة على ظهورها، كأنها وهي ملقاة على ظهورها وأقدامها إلى الأعلى كأنها أنابيش عنصلي. منظر مقزز، مع أنني أعترف أنني لم أستطع أن أتصوره تماما كما أراده الشاعر، لم أخلص إلى آخره، ولكن مقزز مقزز أيضا، مقزز كقوله تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيون، حينما قال فلم توصل جماجمهم بغسل أو بغسل ولكن بالدماء مرملين. تظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيون كأن سباعا فيه غرق غدية بأرجائه القصوى أنابيش عنصلي. كان مدمرا ودمر السباع، مع أن الذي يدمر السباع يدمر المعيز، صح؟ الذي دمر السباع يدمر المعيز، يدمر الإبل، يدمر هذه الأشياء، لكنه ذكر سباعا. لماذا ذكر سباعا؟ الذي دمر هذا دمر غيرها من باب أولى، ولكنه ذكر سباعا كأن سباعا فيه غرق غدية. ونكر سباعا، انظر، نكر سباعا كأن سباعا، يعني كأن هناك سباع من السباع منكرة هي التي وقع فيها ذلك. لم يقل لم يترك بها سبعا، لا، هناك سباع نجت. لم يقل كما قال هناك وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل، لا، ذكر هنا أنه دمر سباعا، فهناك من نجا وهناك من مات، هناك ما نجا من هذه السباع وهناك ما مات منها، فكان كأنابيش عنصلي. وانظر ماذا يقول بأرجائه القصوى، أنا أرأيت سعة نظر هذا الرجل، كل ذلك كل الفصل تفسير لقوله بعد ما متأملي، بعد يعني يا بعد ما تأملت، هكذا قال الشراح معنى هذا الكلام، يا بعد ما تأملته، كل هذا تفسير، يا بعد ما تأمل، كل هذا تأملته. رأيت قوة خياله؟ فهو انظر إلى قوله بأرجائه القصوى، يعني بأرجائه البعيدة، بأركانه النائية البعيدة، ليس في الوسط، ليس في وسط الناس، ليس بيننا، ولكن بأرجائه القصوى، بأرجائه القصوى، يعني بأركانه البعيدة، كأن السيل جرفها مع الغثاء، فنظرنا وجدنا بين الغثاء تخرج هكذا أشياء كأنابيش العنصر، لكنها كبيرة، إنها أرجل وأذرع السباع، تشمئزون، صح؟ أنا أشعر باشمئزاز من هذه الهيئات، لأنني أتصورها بألوانها كأني أراها. وقوله بأرجائه القصوى، بأركانه البعيدة، بأرجائه البعيدة، كأن السيل قد كنسها ثم جمعها بين القمامة وبين ما بينما كنسه من الحطب ومن كذا ومن كذا ومن الغثاء، غثاء السيل، فنرى هذه الأشياء تختلط بالسباع ملقاة على ظهورها، وتتشنج أرجلها، ماتت غريقة ومصدومة وكذا، تتشنج أرجلها إلى الأعلى كأنابيش عنصلي. رأيت وألقى لبسيان مع الليل بركه، بسيان جبل أيضا، بسيان أيضا جبل، انظر إلى هذه الأماكن، يحتفي جدا، اجمع الأماكن في هذه القصيدة وانظر كم مكان ذكره في هذه القصيدة. نعم. وألقى لبسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزله. بسيان كما قلنا جبل، وبركه يعني صدره، ها، بركه يعني صدره، والعصم هي الوعول، الوعل، العصم هي الوعول، وإنما قال العصم لأن في أقدامها سواد، أو في أقدامها خطوط، كأن في معصمها يعني خطوط، فيقال فيها العصم. فهذا المطر اتكأ بصدره على هذا الجبل. أسألكم، قوله بركه طبعا صدره، البرك هو الصدر، قوله وألقى ببسيان مع الليل بركه يذكركم ببيت قديم وقفنا فيه قليلا، وألقى ببسيان مع الليل بركه فأنزل منه العصم من كل منزلي، يذكركم بشيء؟ ها، تسمعون؟ ماذا قال فيه؟ حدود الشاهد، لا يقال فصل الليل هكذا، أم هو تسجيل سريع حتى أتذكر قبل أن يسبقني غيري؟ لا، ليس ليل كموج البحر. أعلم أنكم وصلتم، لكن تحاولون استحضار البيت، فمن لم يستحضر البيت قال فصل الليل. جيد. هناك صوت، إذن فقد أصبت. هناك صوت تسمعون؟ نعم. فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، وناء بكلكلي، هذا هو. فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ناء يعني تثاقل بصدره، اتكأ بصدره ليقوم، وألقى ببسيان مع الليل بركه. إذن فهمت هنا، استطعت هنا أن أقف على شيء جديد، ما هو؟ وهو أن امرأ القيس يشبه التثاقل والاتكاء بالصدر دائما، عنده صدر البعير، صدر البعير صورة جاهزة لتشبيه التثاقل والثقل، صح؟ صدر البعير عنده جاهز لهذا الأمر، هذه الصورة حاضرة في ذهنه. في هذه القصيدة فقط عبر مرتين، مرة قال فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، وهنا قال وألقى ببسيان مع الليل بركه، يعني أنزل عليه أثقل ما فيه، على جبل بسيان أنزل عليه أثقل ما فيه، وألقى ببسيان مع الليل بركه. لماذا قال هنا مع الليل؟ تذكرون أنه قال في الأول هناك، ماذا قال هناك؟ وأضحى يسح الماء عن كل فيقة، لكنه بالليل اشتد جدا. هذه فائدة الليل هنا وفائدة الأضحى هناك، وقت الضحى يعني، الأضحى الفعل حينما قال وأضحى، هذه فائدة الليل هنا والضحى هناك، هناك وأضحى يصح الماء عن كل فيقة. لما أراد هنا اشتداد الأمر جدا ماذا قال؟ وألقى ببسيان مع الليل، مطر في الليل أشد بركه، ألقى صدره يعني ألقى أثقل ما فيه، اعتمد على جبل بسيان بأثقل ما فيه. انظر إلى هذا المشهد، مشهد كئيب في الحقيقة، كئيب. تخيل هذا الجبل بالليل، وهذا الجبل فيه جحور وكهوف تعيش فيها الوعول، الوعول الضباء تعيش فيها، فجاء بالليل واتكأ على هذا الجبل، جبل بسيان، اتكأ عليه بقوة بصدره، نزل عليه هذا الحبي، الحبي المكلل، اتكأ عليه بقوة. وفي الليل، إذا كان في النهار يسح الماء فما بالكم بالليل، وإذا ألقى صدره، ألقى بركه صدره، اتكأ على الجبل بصدره، أوف. تخيلوا، فتخرج الوعول بالليل. أنا أرى منظرا كئيبا، أرى منظرا لا أحب أن أراه في الأفلام، لأنه يترك أثرا سلبيا في نفسي. الوعول خرجت بالليل، حتى منظر الوعول في خروجها بالليل تحت هذا المطر، هي لا تخرج، لا ترى بالليل، لن ترى، هي تخرج هكذا، لا تخرج بالليل، من طبيعتها أن تكن في الليل، فخرجت في الليل، خرجت في الليل من شدة المطر، خرجت تحت هذا المطر. تتخيلون هذا المشهد الكئيب؟ فأنزل منه العصمة من كل منزله. وهكذا ينتهي بمشهد القصيدة، وانظر إلى قوله فأنزل منه العصمة من كل منزله، وحاول أن فقط ضعه بجواره، لا أقول لك استخرج شيئا، أقضعه بجواره. وهذا انتبه له الدكتور أبو موسى، كجلمود صخر حطه السيل من عليه، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. انظر، كما زلت الصفواء بالمتنزل كجلمود صخر حطه السيل من علي. وهنا فأنزل منه العصم من كل منزلي. أرأيت؟ من العصم؟ وما السيل؟ ما هذا السيل الذي ألقى ببركه على هذا الجبل فأنزل الأشياء أو أنزل الوعول من منازلها، فأنزل منه العصم من كل منزلي. وانظر، من كل منزلي، ألا ترى فيه روح قوله ها يكب على الأذقان دوح الكنهبلي؟ ألا ترى فيه روح قوله وتيماء لم يترك بها جذع نخلة خلعها من جذورها ولا أطما إلا مشيدا بجندلي؟ ألا ترى فيها هذه الكارثة والإهانة التي حصلت فيه كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي؟ تدبر هذا الفصل جيدا وأدر النظر فيه، ففيه كثير من الأشياء الغامضة، وكأنه لخص فيه ملحمة، أرى أنه لخص فيه ملحمة، ولكن الذي يسيطر على هذه الملحمة هو روح أو ذكرى البؤس، وإن كانت فيها مقاومة، وإن كان فيها اعتزاز بنفسه، وإن كان فيها كأنه يقول إنه مشيد بجندل، كأنه أبانا في أفاني، كأنه أبان في أفانين وضقه الذي يشبه بكبير أناس في بجاد مزمل، كأنه صحراء الغبيط الذي ألقى فيها بعاعه فصار كنزول اليمان ذي العياب المخول. أرأيت؟ وكأنه يقول إن الذين ذهبوا كدوح الكنهبلي، كطمية المجيمر، كأنه كالوعول التي نزلت من كل منزلي أو أنزلت من كل منزلي. تدبر هذه الأشياء، تدبر هذه المعاني، تدبر اختلاط والتحام هذه المعاني كلها في هذا الفصل، وتدبر لماذا ختم القصيدة بهذا الفصل، وما دلالات ختم القصيدة بهذا الفصل، ما الذي تركه في نفس قارئ قصيدته. هذا أمير الشعراء وشعره ما زال فيه أشياء مفقودة، وشعره ما زال يحتاج إلى التدبر. كل الشعراء شعرهم ما زال يحتاج إلى التدبر، ولكن هذا الرجل على الأخص شعره يغريك، يلوح لك بعبقرية، ولكنك لا تكاد تلمس آخرة، لا تكاد تمسك على زمامها، وطريقك في ذلك هو ترداد النظر وقراءة شعره، قراءة شعره كله، وأن تديم النظر فيه حتى، لا أقول حتى تحفظ شعره، حفظ الشعر هذا أمر يسير يتأتى لكل أحد، وإنما حتى تحفظ الشخصية. هذه نصيحتي لك، لأن هذه هي طريقة، وهذا هو طريق، هذا هو سبيل تدبر هذا الأمر، هذا هو سبيل العودة مرة أخرى إلى ذائقتنا الأصلية، إلى إنسانيتنا. وهذا آخر ما أختم به الكلام في هذه القصيدة التي هي أم الشعر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.